ألم أدعوكم إلى كلمة سواء وأن يحضر يعني مشايخكم ومشايخنا في الغرفة ونعرض المسائل بشكل شرعي، خدت بال حضرتك، وينظم ذلك حكما بيننا. ما سجلتوش ده ليه؟ الذي يهتم بفسافس الأمور والتعليقات، يعني من أنتم؟ It's very easy. أنت مش عارف إيه؟ يهتم بذلك فقط ويعلق عليه ولا يعلق على ما ينقل من كلام أهل العلم. ماذا تسمونه؟ لما رجعنا وبينا الاستغفار ما سجلتوش ليه؟ يا أستاذ سنايبر، ألم تسمع هنا تراجعي واستغفاري ورضيت به بعد ما قلت إن أنا تحت قدمك؟ ما سجلتش ليه اللي أنت سمعته من الاستغفار والرجوع، وإني قلت الكلام ده شطط مني والشطط قد يصدر، وخصوصا ان التراجع في نفس الشريط بعدها بدقائق. هل طلبته بالاعتذار؟ عرفت ليه يا استاذ اي كي؟ لحظه يا اخوه، في معايا تليفون، بس لحظه يا جماعه، هيعلقوا على حكايه الموسيقى. طبعا الموسيقى، الموبايلات، في موبايلات على فكرة ما بتبقاش معروفة، الواحد ما يعرفش يغير فيها، فوالله ما بعرف أغير ولا أعرف أستعمله. خدت بالك؟ اصبروا بقى علي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ يا إخوة بما بدأه النبي عليه الصلاة والسلام، فكل عمل لا يبدأ بحمد الله فهو أبطر. أحمد رب وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ونصلي جميعا ونسلم ونبارك على خير برية الله وخاتم رسل الله، خير من أظلته السماء وخير من وطأ الأرض، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. في صوت يا جماعة. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب العالمين، لا تحرمنا الانتساب إلى دينه ولا إلى ملته ولا الدفاع عنها في الدنيا ولا الوقوف في صفوفه يوم القيامة يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن يرفعون لواءه. اللهم يا رب اجعلنا ممن هو أهل لهذا النبي الأمي صلاة الله وسلامه عليه. اللهم إنا ندعو لإخواننا المجاهدين في سبيلك، وأنت تعلم أننا نحبهم في الله، ونسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل شهداءهم، وأن تمكن يا رب من رميهم وتسدد رميهم وتثبت أقدامهم وتهديهم اللهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رب من أراد اجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود ولو كنا نحن. اللهم عليك به، وعليك بأهله، وعليك بماله، وعليك يا رب حتى بدينه. كل من يريد عدم رفعة الإسلام وعدم نصرة الإسلام ويذم المجاهدين في سبيلك فنسألك اللهم يا رب أن تكشف الله أن تكشف اللهم سريرته وأن تفضحه بين خلقك في الدنيا قبل الآخرة، وألا يلتبس أمره على الناس. فنسألك يا رب ألا تبارك له في ماله ولا في أولاده ولا في نفسه، وألا تجعل البركة لا بين يديه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا من فوقه ولا من تحته حتى يرجع إلى دينك. اللهم يا رب من أرادنا بسوء رد اللهم كيده في نحره. اللهم من تقول علينا خطأ مجتهدا عن طريق فهم خاطئ لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاللهم اغفر له. اللهم اجعل ما تكلم فيه من عرضنا زكاة له. اللهم من أرادنا وأراد أن يذهب إيماننا ويقول لنا بلسان حاله ولسان مقاله أن إيماننا لن ينفعنا ومكر بنا، فاللهم امكر به، اللهم امكر به، اللهم افضحه يا رب، اخرجه من ظلمة إلى ظلمة. لا تسدد اللهم خطاه، لا تسدد اللهم قوله. آمين آمين. أظن ده دعاء فيه الوجهتين، صح؟ وجهة إن إيه؟ إن كنت تذمنا وتتعرض لعرضنا تأويلا منك أو خطأ، فنسأل الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك زكاة لك ويجعله في ميزان حسناتك إن كنت تبتغي به وجه الله. أما إن كانت غير ذلك مكرا، فنسأل الله عز وجل أن يفضحك بين خلقك. خدت بال حضرتكم؟ حياكم الله جميعا. والله يا إخوة الواحد مش عارف يبدأ منين ولا يبدأ منين حقيقة، يعني حقيقة يعني ربنا قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام النووي رحمه الله في تفيد التبعيد وشيء تفيد العموم، تفيد العموم، أي إن اختلفتم في أي شيء كبير أو صغير فيجب أن ترد الأمر إلى الله والرسول. ولن يستقيم فهمك لكلام الله ورسوله إلا عن طريق السلف. مش عارف الأستاذ إدمرال عايز حاجة. أستاذ إدمرال يعني إيه شلح؟ هو أمازيغي يسكنون في منطقة سوس. تفضل أستاذ إدمرال معك المايك، عايزين نفهم من علشان إيه ما تشغلناش لو تكرمت، يعني في حاجات الواحد عايز يعلق عليها. تفضل مع حضرتك المايك نفهم منك حضرتك بتكتب إيه وعايز إيه. أنا مش فاهم حاجة الصراحة. الرملاوي ماله؟ الأستاذ رملاوي ماله؟ طيب سيادتك بترد عليه يعني؟ طب ياريت كلنا نكون في موضوع واحد لو تكرمتوا يعني، ولا احنا بنتكلم غلط؟ محدش يفهمنا غلط يا جماعة. الواحد الله يبارك في حضراتكم يعني. الواحد والله يا إخوة أقسم بالله الذي خلق السماء بلا عمل نراه. بص أقول لكم، أنا فاتح كم ملف؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. والله ورب الكعبة الآن خدت بال حضراتكم فاتح كم كتاب؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، غير الكتاب، كتاب في إيدي اهو. خدت بال حضرتك؟ ماذا نفعل؟ أقسمت عليكم بالله يا إخو، أقسمت عليكم بالله هل تكلمت أنا في مسألة دون ذكر أقوال العلماء؟ ها؟ أيشهد حضراتكم، أتشهدوا لي أن عندما أتكلم وأنقل كلاما لأهل العلم بنزل أقوال العلماء وأقرأها ونزلها على التكست؟ بيحصل؟ هل سمعتم منهم يا من تترددون على الغرفة الأخرى كلاما لعلماء؟ سمعتم كلاما لعلماء؟ إذا كان أنتم بتكفروا العلماء أصلا، خدت بال حضراتكم؟ وإحنا مش عايزين الكلام يبقى مرسل، لا، الكلام لابد إنه، وسيبكم بقى من التعليقات الهايفة السخيفة. الراجل يخش في المسألة، شيخ الإسلام رد على كل الفرق صح، ونقل كلامهم دون بتر. يا سلام، نقل كلامهم دون بتر، بل إن لو كان الحق معهم في منطقة يدافع عنهم في هذه المنطقة، وهذا مأثور عن شيخ الإسلام صح، يقولنا ده مأثور عن شيخ الإسلام، لكن لما يجي يجيب المخالف لم يتعرض إلى الاستهزاء، ترياءه، يتعرض للكلام بتاعهم ويعلق على الكلام بتاعهم، بيتعرض بإيه؟ صحيح ممكن بآية أو حديث في صوت يا جماعة، خدت بالك، ولكن ينقل كلام العلماء ويأتي بالمذاهب لأهل العلم ويحرر المسألة، مش كده ولا إيه؟ ويفصل فيها رحمه الله، بل من الممكن حتى يرد في مسألة يتطرق إلى مسألة أخرى ويستفرغ فيها الوسع أكثر من 10 صفحات، خدت بال حضرتك، وهي مسألة فرعية ليعود للمسألة الأصلية. ليه؟ لأن التفصيل في هذه النقطة سيفيد في موضع الخلاف ومحل النزاع. إشكالنا احنا مع بعض إن احنا عايزين نجيب الملخص، خدت بالك، دون تفصيل، وهي مسألة العلماء اختلفوا فيها اختلافا شديدا، خدت بال حضرتك، في مسألة ما لو حدث فيها خلاف، إنما أنت عايز تعمل إيه؟ أسلوبك إنك عايز ما ورد فيه خلاف بين أهل العلم أن تجعل قول المخالف لك قولا شاذا، هذا ليس منهج أهل العلم إطلاقا. ثم تقول أن قولك هذا هو الذي يفيد الإجماع الذي لا يجوز لمسلم أن يخالفه، أي مذهب هذا؟ إذا ورد في مسألة خلاف بين العلماء، لو كنت أنت رجل منصف فيجب عليك أن تذكر أقوال العلماء فيها صح ولا غلط، ده منهج أصل للمسألة، ثم بعد ذلك أذكر أقوال العلماء فيها وقل أنا أنتصر لهذا المذهب. سيرة لي أنا نقرأها لعل طلب، يعني سيرة لي حضرتك؟ ماليش سيرة، اعتبرني يا أخي الكريم أنا إنسان عادي تعلمت من بعض أهل العلم الله يحفظك، تعريف عايز تتعرف عليه في إيه حضرتك؟ البلتوك هنا حضرتك يعني كحل، تسمع صوت فقط بالك في البلتوك هنا، تسمع أصوات فقط، اللي بيبقى معروف بشخصي خلاص، اللي غير معروف فبتتكلم كده حضرتك، لأن انت عارف الكلام اللي احنا بنتكلمه عليه مخابرات، في مخابرات قاعدين لك تبقى حضرتك، فالله المستعان. دعك من هذا، أنا أنقل لك كلام من العلماء أستاذ جاك صح، طالبني في أي مسألة أنا أتكلم فيها بأقوال العلماء فيها. صح ولا لا؟ طالبني بأقوال العلماء، جيب أقوال العلماء فيها، لو أنا تكلمت غير ذلك قل لي اتق الله، أو قل لي من هو سلفك في هذا، تستشير كل عالم أستاذ جاك أنا أول مرة أشوف اسم حضرتك، ولا أنا غلطان يا جماعة؟ أنا أول مرة أشوف اسم سيادتك، صح؟ هك أول مرة تخش الغرفة ولا بتخش كتير؟ أه والله ما أعرفكش الصراحة، ما أعرفكش، بس في أخ الله يكرمك أرد عليه في الخاص، أقول بس إن أنا عليكم السلام، أرد عليه السلام عليكم، السلام ورحمة الله، يوه، قلت الإنجليزي. نعمل دعوة أستاذ عابر سبيل، عابر سبيل قلبوا عليه برضو، أستاذ عابر سبيل من رواد غرفتهم قلبوا عليه برضو، خدت بال حضرتكم، سبحان الله. ما جاش، يبدو أنه مبتعد. طب نكمل يا جماعة، كل ليه السوق مسح، أنت سويت المصيبة، مش فاهم بقى. صراحة أحب أن أستشير يا أستاذ جاك، حضرتك عايز المايك، معاك مايك حضرتك؟ يعني خد المايك قول لي حضرتك عايز إيه بالظبط، معاك المايك اتفضل. طيب يعني ممكن بقى تخليني، لان انا مش عارف حتى ارتب افكاري الصراحه، والله بكلمك جد، والله مش عارف ارتب افكاري، ده حقيقه يعني ممكن اتكلم في مواضيع كثيره، انما اقسم بالله الذي لا اله الا هو، انا عايز غرضي في كلامي ان احنا نصل الى طريقه نتكلم فيها مع بعض، أنا يهمني مش من تكلموا علي ولا شتمونا، لا أنا يهمني الإخوة اللي بيحضروا هناك أو بيحضروا هنا، صح يا جماعة؟ أخي الكريم أنت محاسب بما تسمعه، قال الله عز وجل في سورة الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحسن الاستماع أخي الكريم، أحسن الاستماع، خدت بالك؟ ثم بعد أن تحسن الاستماع أحسن اختيار الأحسن من الكلام الذي سمعته، صح ولا لا؟ اختيار الكلام الذي أنت سمعته، يعني الأمة بتسمع، نحن أمة، أكثر أمة تعرف حق السماع، صح يا جماعة؟ أنتوا معانا يا جماعة ولا بتتكلموا في حاجات فرعية؟ الله يكرمكم، خلونا مع بعض يا إخوانا عشان الله يرضى عليكم يا رب. نحن أمة نعلم، أنا يهمني الأخ اللي بيروح هناك، يا أخي الكريم أنا لا أريد أن أؤثر فيك، ما تتأثرش لا بي ولا بيه، اتأثر انت، دينك هو انك انت ترد الكلام الى الله ورسوله، ولا ايه؟ ذم الله الاستماع وذم الله عدم الاستماع، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الأدي بيتكلم عن مين؟ بيتكلم مع الكفار، بيتكلم علي وعليك. ولذلك عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه وهو من كبار التابعين قال حضرت آخر 30 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه. الصحابة كانوا بيخافوا على أنفسهم من النفاق. أنت ممكن تقع في النفاق لفهم خاطئ والاتباع لهوى، اتباع حضرتك واتباعك لتأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، خدت بال حضرتك. فما توقعش نفسك انت في الموضوع ده، تحرى لن تتحرى إلا إذا أحسنت الاستماع. صح ولا غلط يا جماعة؟ يا أخونا اللي انت بتقعد هنا وهناك، اسمع اسمع. وانا اكاد ان انا لو انا هجيب كل اخي بيكتب هناك وبيعلق هناك، اتحدى ان يقسم بالله انه على الحق الذي يريده الله. خدت بال حضرتك؟ هل تستطيع تقسم بالله؟ اذن معك الحق، ولو كان معك الحق فمعك البرهان، وإن كان فما ينقصك فقط إلا طريقة البينة والعرض. صح ولا غلط؟ وأن تحتوي المخالفين، وخصوصا إن هم لو مدوا إليك اليد وذكروا إن هو في أدلة عندهم، رد على الأدلة اللي هم بيستدلوا بيها، رد على الكلام، وخصوصا إذا نقلوا كلاما عن أهل العلم، يكون هو ده منهجك، هذا هو المنهج الذي يرضاه الله، هذا هو المنهج الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بانتظاركم على الحوض. النبي مستنيك على الحوض يا عم الحاج، كلنا مستنينا. عليه الصلاة والسلام: ألا تشتاق إلى رسول الله لتشرب منه شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا؟ والله لن تشربها حتى تنهج المنهج الذي رضيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمنهج ما يجيش كده، مش خط لازم، قلناها 100 مرة. الرسول دعا على من اتخذ النص نصا، دعا عليه مع انه استدل، ولكن استدلاله ليس بفقه. الصحابي اللي كان بيه جرح ده الحديث صحيح، رد عليه، رد عليه، ألم يستدلوا الصحابة أم لا؟ رد علي يا إخوان، الصحابة استدلوا بنص أم لم يستدلوا بنص؟ وهل النص صحيح؟ ده نص قطعي، ده نص قطعي، استدلوا بالنص، ولكن هل استدلوا بالفقه؟ لا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ قتلوه قاتلهم الله، مش كده؟ يبقى الاستدلال بالنص حضراتكم من الممكن أن يكون خطأ إن كان في غير فقه، مش كده ولا إيه؟ يبقى دي إشارة أن احنا نفهم أن هناك نص وهناك فقه للنص. ولذلك العلماء لما عرفوا الفقه، تعريف الفقه غير تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه شيء وتعريف أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وكيفية لها وحال المستفيد، سواء كان مجتهد أو كان مقلد. أما تعريف الفقه تعريف آخر خالص، الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ما أنت محتاج تفهم كل جملة، ولازم تفهم إيه هو خطاب الشرع، حكم الشرع هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال أنا مش بسمع، أنا ببين لك إن أنت علشان تقدر تصل إلى فهم نص لابد أن يكون عندك أصول لفهم هذا النص. صح ولا لا؟ لا يمكن انك انت تأتي بفهم النص انت بتتكلم في مسألة، حتى لو استدليت في المسألة دي بنص من الممكن ان يكون صريحا فيها فقد تقع في ما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله، لان هناك فارق ما بين النص وفقه النص. فاذا فقدت الاصول فستفقد حتما الفقه، صح؟ حياك الله استاذ بطل فرايد. لو فقدت الاصول لفقدت الفقه، لان الفقيه لابد ان يكون بداخله اصولي، انتبه حضرتك، من غير ما يكون بداخله اصولي لن يستطيع ان يستنبط الحكم من الدليل. مثله تماما مثل الببغاء، يسمع الآية أو الحديث طيب أفر. أوائل الأخت حياكم الله يا إخوان. الفصل البلتوك بيفصل لوحده، خدت بال حضراتكم؟ وصلنا للنقطة دي، إن الفقيه بدون الأصول لن يصل إلى الفقه، صح؟ لأن إيه هو تعريف الفقه؟ استنباط الأحكام الشرعية العملية. وعلى فكرة أصول الفقه علم يفيد الفقه ويفيد العقيدة، نفس القواعد التي تطلق في الفقه تطلق في فهم العقيدة، صح؟ فإذا ورد في العقيدة عام وورد ما يخصصه يحمل العام على الخاص، وإذا ظل العام عاما فلا بد من تأويل لابد من تفسير كل صفات الله سبحانه وتعالى على هذا العموم. فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وهذا عام في كل صفاته سبحانه وتعالى. فما تيجي تفصل اليد او كده، احنا بنرد على الاشاعره منين؟ بنرد عليهم باصول الفقه، ده اصول الفهم، مظبوط؟ حياك الله استاذ اعلامي، خدت بال حضرتك؟ حياك الله استاذ ساو، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظكم جميعا يا اخواننا. لو انا صوتي عالي ولا حاجه فما يعني للنقطه وليس اكثر، لا اتعصب والله على احد، دي طريقتي، يعني طريقه يعني اسال الله ان ربنا يعافيني منها والله، يعني قدر امكاني عايز اوصل النقطه، لان النقطه خطيره. انا نفسي لما كنا بنتكعبل ونتكلم في دين الله خطا، خدت بال حضرتك؟ لما ابتدينا نفوق الصراحة الواحد ابتدى يخاف. إذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول أتمنى لو جلدت بكل قول تكلمت فيه برأيي صوتا غير أن لا قدرة لي على الصياط. يا نهار أبيض، ده مين ده يا أخوانا؟ ده الإمام مالك. الإمام مالك بيقر مع نفسه ان هو في مسائل هو وقع فيها بقوله، خدت بال حضرتك؟ فيتمنى ان هو يضرب بكل قول صوتا. مين ده اللي هو قال ينبغي على الفقيه ان يعرض كلامه على النار، فان كان كلامه يدخله النار فلا يفتي بفتوى. يا سلام يا سلام، سبحان الله العظيم، الذي سئل في 80 مسألة فلم يجيب إلا عن 30، وعلى فكرة كذا مرة، يعني مش مرة واحدة الطريقة دي، 30 يا جماعة، 30 يا جماعة من 80 مسألة. تعال اتفرج علينا، الله أكبر، ده احنا عناتر، الله هنا كأني بناخد المايك ونتحدى أن تعطيني مسألة لا أكلمك فيها. الإمام مالك يعرض عليه 80 مسألة يتكلم في 30 ويقول في الباقي الله أعلم، ويقول في مسائل، ويقول إن لم يتعلم الفقيه أن يقول لا أدري فلن يكون فقيها. الله ينور عليك والله أستاذ إعلامي. أحيانا ممكن يجاوب عن مسألة اختلف العلماء فيها عن في 3 الأقوال يجيب 7 أقوال، يجيب 7. جاب 7 إزاي؟ فهم القول بقولين وهكذا يعني. ما علينا يعني، واحد يقول لك ايه ما تقعدش ترغي وخش في الموضوع. لا، احنا ما ينقصنا هو ليس الموضوع، صح؟ ما ينقصنا هو وما يهمني. الاخ المتردد هناك هو ده اللي انت تهمني، انت تهمني، خد بالك. لان لو والله لا خير فيا ولا فيك ان لم نبين لبعض كيف نفهم الدين، خدت بال حضرتك. وكل يؤخذ من كل، كبير صغير كل يؤخذ من كلامه ويرد. واحد فقط ما تردش كلامه صلى الله عليه وسلم، بس تفهمه، تفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف تفهمه. هو دي الإشكال، بدون ان ما يكون عندك اصول مش هتفهم، بدون ان تحترم كلام العلماء في فهم النصوص لن تفهم ولن تستطيع ان تستوعب كلام اهل العلم. وده اللي قاله الامام الشاطبي رحمه الله. من الناس من يصل بهم الدرجة الى المحاداة والشدة والاستهزاء بالاخرين فيوقعه ذلك في وغر الصدور والتكابر والتعالي والإصدراء للغير، وهذا لا محالة سيجعل بينه وما بين أهل العلم منهم المتلطفين فرصة لتبيين الحق لهم، صح الغلط. يا الله انتبه يا أخي الكريم، لأن أقسم لك بالله والله أنا يهمني أنت اللي بتروح هناك، ما يهمنيش هم خالص. هم هيشتموا، هيفضلوا يشتموا طول عمرهم كده، وهيكذبوا، هيفضلوا يكذبوا، لان الكذاب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان البر يهدي، ان الصدق يهدي الى البر. شوفوا الكلام يا اخوانا، صدق هيديك بر، خد بالك. وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال المرء يصدق في تقطيع يا جماعة في صوت، تمام. ولا يزال الرجل يصدق. اخوانا الحديث ده مهم جدا، صح ولا غلط؟ مهم جدا الحديث ده. الصادق سيهديه صدقه الى البر، والبر سيهديه الى الجنة. بص هنا بقى، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا سلام. العكس برضو صحيح، الكذب يهدي الى الفجور. مش يقول لك اذا خصم فجر، خصم فجر ليه؟ لانه كذاب. ما اوقعه في الفجور هو الكذب، يريد ان هو يهين اخيه. واذا قيل لهم اتبعوا ما واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. فجور، ما الذي اوقعه في هذا الفجور واخرج اخوانه في الله الموحدين من حظيرة الايمان وحكم عليهم بالنفاق؟ الله يرضى عليك يا أستاذ ساو. لا والله لست بعالم والله، خدت بالك. الذي أوقعه هو الكذب. ولا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا أخوان من كتب عند الله كذاب. ما معنى كلمة كتب عند الله كذاب؟ اكتبوا يا إخوة ما معنى كتب عند الله كذاب. يا الله يا سيدي يا رب يا سيدي يا رب. ما في صوت يا جماعة ولا أنتوا معايا ولا إيه؟ لوح لا يغفر له. الله أعلم الله أعلم، لأن دي من أحاديث الوعيد، خدت بالك؟ يعني الله ينور عليك أختنا مؤادة. كتب يعني هيفضل يكذب طول عمره، هيفضل يكذب طول عمره. لكن هل ممكن يتصلح؟ آه يتصلح. جبناها منين؟ جبناها من الحديث الثاني، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، والحديث الثاني اللي هو بيقول: ثلاث من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق. خدت بالك؟ كان آسف، كان منافقا خالصا، حياك الله أستاذ ابن الإسلام، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إيه بقى؟ حتى يدعها، مش كده؟ حتى يدعها، يفضل وراء الخصلة دي لغاية لما إيه؟ يسيب الخصلة حتى يدعها. شايف المصيبة التانية بقى؟ الحديث التاني ده الحديث رضي الله عنه قال: لما سأل اليهود، ها، وقالوا إخوة الذين، أو كما قال يعني في الرواية: إخوانكم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وعرضوا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ شبهة دي ولا مش شبهة؟ أو شبهة وإيه؟ وإشكلة على الصحابة فعلا، هيعملوا إيه؟ صحيح ضاعت صلاته. فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يا سلام. وقولهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من الذين قالوا هذا؟ يعني ربنا سماهم ايه يا اختنا ام ادم؟ سماهم سفهاء، صح؟ سماهم سفهاء. والشبهة اصلا لسه ما اتقالتش. سيقول السفهاء، سيقول، ما اتقالتش لسه، ووقعوا فيها وقالوها برضو. خدت بالك؟ وقعوا فيها وقالوها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الرد بسيط، صح؟ ايه هو؟ بص، رد بسيط خالص: قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا في شبهة وفي رد على الشبهة، لكن هل ذكر الله شبهاتهم أم لم يذكرها؟ ذكرها سبحانه وتعالى ورد على الشبهة بكل بساطة وضحت بس. فده اللي احنا بنقوله. فأنا أدعو الإخوة، يعني كلامي موجه للإخوة اللي بيترددوا على الغرفتين، خدت بالك؟ هتسمع هنا، حياك الله أستاذ علي الكرار، هتسمع هنا وهتسمع هنا. طيب سؤال هنا يا جماعة، ماذا لو أن الله، أو خلوا السؤال ده الأول، ما هي أشد الفتن، أشد أنواع الفتن؟ آه نعم، بالدجال وكده يعني. طب الدجال هيعمل الفتنة بتاعته فين؟ أنا أقصد يا أختنا، فتنة الدين ولا فتنة المال ولا فتنة العرض؟ أشد أنواع الفتن فتنة الدين، صح ولا غلط؟ فتنة الدين، فتنة الدين مصيبة. اسمعوا يا أخو، ده منهم هيقعد يقول لك ما تخش يا عم في الموضوع، عايزين نسجل بقى. لا انا يهمني الاخوه اللي بيقولك هناك، والله العظيم يهموني. ولئن نتكلم فقط في اصول الحوار واصول استنباط الاحكام الشرعيه سواء عقيده او احكام من الكتاب والسنه، أقسم بالذي خلق السماء بالعمد إن أراها، أن هذا أفضل عندي من إن أنا أتحاور مع أخ أنا مختلف معاه في اعتقاد. صح يا جماعة؟ والله لأن أفوز بإن أخ أوصل له كيف يفهم كلام الله ورسوله، هذا أفضل عندي بكثير من إني نخش في أصل الموضوع. صح؟ ليه؟ اسمع كلام الإمام ابن القيم، بص بيقول ايه، بيتكلم على ذم التأويل. ودائما في الصوت واضح يا جماعة، لان انا حطت المايك على المكتب، يعني الصوت واضح؟ لو واضح يبقى خليني حط المكتب، انا ماسكه في ايدي دايما كده. طيب الإمام ابن القيم بيتكلم في نقطة إيه؟ بيتكلم في نقطة إن ما يوقع المشبهة والمعطلة وكل فرق أهل الضلال، ما يوقعهم في ذلك هو التأويل، التأويل الخاطئ. تأويلهم الخاطئ وصل بهم الأمر إلى أنهم فسقوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورموهم بأنهم خوارج، صح؟ يعني دايما طريقة أهل الباطل توقعهم بتأويلهم. طب أنت عايز تقول إيه يا علي فوزي؟ عايز أقول لك يا أخي الكريم يلي بتستمع، إن لم يكن معك أصول لتفهم أين الحق، خدت بالك؟ ستقع مثلهم في التأويل الباطل وتتقول على حتى صحابة رسول الله بغير الحق، صح؟ اسمع كلام ابن القيم. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد حان بالآثار والقرآن، اللي هم الصحابة يعني، أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر اهتدوا لمعاني. فانظر إلى اختبارك يعني يا أخوانا في صوت يعني بقولوا بقى إيه، الصحابة أخذوا بالظاهر فهم من الخوارج. فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم. الإمام ابن القيم بيقول إيه، شوف شوف البهتان بتاعهم. وليه قال بهت هنا الإمام ابن القيم؟ لأن إيه، الغيبة أن تذكر إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن كان لم يكن فيه ما تقول فقد إيه بهدته. فالبهت إن ما يكونش في صاحب القول القولة اللي أنت بتنقلها عنه أصلا، خدت بالك؟ فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم، خدت بالك؟ فده وصفهم هم، وصفهم هم اللي انتوا اللي بتاخدوا ما بتاخدوش بظاهر القرآن أو كده. نسبوا إليه شيعة الإيمان اللي هم الصحابة، سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. شايف الكلام؟ وهو ده دأب دايما أصحاب الباطل، لسانهم طويل سبابين لينصر بدعته، خدت بالك؟ يتقول على الآخرين زي ما إيه ربنا ذكر، خدت بالك؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، خدت بالك؟ سفهاء. ما بنتكلمش بقى إيه الإيمان. المفروض إن هو يقول آمنوا بإيه طيب؟ ايه أدلة إيمانهم؟ يبقى كده المنهج ايه في الإيمان؟ يقولوا كده، انما على طول يقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إلا أوقعهم في انهم يقولوا عنهم سفهاء. التأويل الباطل، التأويل الباطل ده اللي بيتكلم فيه ابن القيم. فعشان كده بقول لك يا اخي الكريم، يعني اللي بتتردد هنا وهناك وبتسمع هنا هتظل طول عمرك تسمع. أنا على قدر علمي أنا بقالي 40 سنة بسمع، أقسم بالله في أول طريقي كنت بنام وأنا سامع 5 خطب، كل يوم أسمع لي 5 خطب. ده غير بفضل الله حضوري المجالس العلم عند المشايخ، فكنت بنام بالمنظر ده. هتقول طول عمرك هتقعد تسمع، خدت بالك؟ وانت بتسمع ليه؟ علشان تعرف الحق. فإن لم تستطع أن تعرف الحق عن طريق السماع فتقع في التأويل الباطل، خدت بالك؟ فهتبقى زي هؤلاء. ما احنا مش هندوس كلنا اللي مش هندوس. خد إعلامي عايز ايه؟ خد المايك، انت عايز تغير الموضوع يا إعلامي. في موضوعات مفتوحة، انا يهمني الناس تسمع اللي انا بنطقه ده. قول لي حضرتك اللي انت سمعته ده في حاجة غلط، المايك معاك يا عم الحاج، المايك معاك. اللي انت سمعته في حاجة غلط، المايك معاك. السلام للجميع، اتمنى يكون في صوتي. حاج علي، انا مش بوجه رساله لحضرتك ابدا، انا بوجه رساله عندك يعني، بس كل كلامك مظبوط يا حاج علي، وانا متفق معاك نسبه 100% الا بعض النقاط يعني اللي محتاج استوضح معاك. المايك واستوضح. هو الفكرة كلها ان كان سؤالي بس الفهم من النص، يعني ايه هي القواعد اللي حضرتك تقصدها في الفهم، في الفهم ده؟ يا ريت حضرتك بس توضح لي المسألة دي، مش اكتر من كده. اتفضل معاك المايك. كمل. كما ذكرت لحضرتك الفهم انك لابد ان تفهم الاصول لفهم كلام الله ورسوله، خدت بالك، اللي هو التأويل الصحيح. التأويل، خدت بالك، ما هو التأويل؟ هو الإظهار، فده الفهم الصحيح. تفضل معاك المايك. هل هي قواعد يا حاج علي؟ هل من وجهة نظرك هي قواعد بتعلم ولا ايه بالظبط؟ ما من اصل ذكره اهل العلم الا واستخرج من الكتاب والسنة، خدت بال حضرتك؟ معلش مش هاخد معاك، عندي مشكلة في النت. طيب خير. طب لحظة يا اخوانا كده، علشان في حاجة في الشارع. استاذ شامل موجود؟ استاذ شامل حد موجود يا اخوانا؟ اتفضل معاك المايك، بس اديني 5 دقايق بس، عشان في قلق في الشارع. بس المايك معاك، اتفضل اسمعوا الطريقة. ده يا إخوة أول ما دخلت النهاردة كده، تخيلوا أنا دخلت كده قدرا، أول ما دخلت لقيت الإيه؟ لقيته مشغل تسجيلي. أنا اللي عندي هيسس وأنا بشغل تسجيلاتكو؟ ده أنا لسه ما ابتدتش في تسجيلكو أصلا. أنا اللي عندي هيسس؟ أنا اللي عندي هيسس؟ هو كي ام، ولا مش عارف اسمه ايه، كي ام ولا ايه، كي ام تقريبا. اسمع ده اخ، لما كانوا هنا فانا بسأله، هو انت ده؟ دي فيها مشكلة يا اخوانا، انا نسيت كلمة اسم كي ام ده، فانا فاكر اسم الرافضة كفار، خدت بال حضرتك اسم واحد لما دخل، فبقول له انت الرافضة كفار انت؟ بص هيقولوا ايه على التعليق ده. ده اللي انا يعني ايه، حيزوم فعلا. خد يا عم كلام حيزوم، خد كلام حيزوم. هجيب لك كلام حيزوم، ده ما صدق بقى حيزوم، ده ما صدق اي كلمه وهو مشغل التسجيل عليا. بص حيزوم بيكتب ايه على التكست، يا عم انت كده بياع شرابات. شايفين الاخ المسلم علي فوزي؟ لو معاك فتله مقاس 90 هاتها. شايفين هكذا يفهم الدين يا جماعه، هكذا يفهم الدين. ردك الله للحق. وبعدين ايه ده، ان حيزوم ده يعرفني من زمان، الله اعلم بقى اذا كان هو ولا مش هو. بص هيعلق بقى ان هو ولا مش هو، خدت بالك هيعلق عليه. ردك الله للحق يا عمي علي، يا عمي علي. حلو قوي يا عم علي. اتفضل هنقل اغلب كلام حيزوم عشان تعرف، بس لما اتكلمت على المايك والتسجيل اللي انت شغلته، لما انا جبت كلمة حيزوم انا قلت حيزوم كده ليه؟ سيبني بقى حيزوم، سيبني بقى وسيب الفتلة، اوعى كده ملخت كمي. ده حيزوم، سكت حيزوم؟ لا ما سكتش حيزوم، ما سكتش حيزوم. طبعا الضحك كتير، كلمة مش عارف قلتها يا سلام كده يعني، هق هق هق هق كده، خدت بالك؟ حتى بيكتب الضحك بطريقة غريبة يعني. عموما خير، على ايه؟ على الجهل مستر حيزوم ده واحد بس يا جماعة، كل اللي انا بنقله ده كلام واحد. متخيلين؟ بص الكلام بقى ده ورا بعضه، يا رب البلتوك ينزله كده على بعضه. شكرا يا استاذ حيزوم، نزل كده على بعضه يا جماعه، ما نزلش على بعضه طبعا. بص، وبعدين منك لله يا واطي، لا حول ولا قوه الا بالله، يدلس على الشيخ سيد قض، ليت عندك فقه الشيخ سيد قطب. والله انت ما سمعتنيش عن الشيخ سيد قطب ابدا، ده انا اختلفت مع غرفة كاملة في مرة عشان سيد قطب، عشان سيد قطب، خدت بالك؟ وياريت بقى انت ترد لي على قولة سيد قطب لما قال انا ماسوني، رد لي، لان انا ببحث الرد يعني، ما دام انت ما شاء الله عندك فقه يا حيزوم، ها ضفني عندك وابعتلي يا عم، ابعت لاي حد يديني، اما نشوف حضرتك بتقرا لسيد قطب ولا ايه. عموما خيرا، اسمعوا يا اخوه نكمل التسجيل. عرفتوا بقى انا علقت على حيزوم ليه في النص؟ سبحانك يا رب، سبحانك. رحت يا اخونا حيزوم، هلا بروح فين اخونا اسرع رد راح يطول بالك. بص بيعلق بقى ان ايه، طاح فيها حيزوم، ده كلام الاستاذ كي ام، طاح فيها حيزوم. طب هدي اني نزلت لك كلامه كله، اسمعوا. حساسة الشباب، حساسة بص هو هيعلق يقول ايه؟ انتوا سامعين يا جماعه؟ انا بتكلم دلوقتي مش التسجيل، انتوا سامعين دلوقتي؟ بص هيعلق بقى لما انا قلت ايه؟ منتظر التسجيل. لان هو ما عرفش انا منتظر ليه، بس بصوا بقى هيعلق على كلمه منتظر التسجيل هيقول ايه؟ بصوا التريقه، تريقه فقط، واحد بيشغل عشان يتريق. اسمعوا تعليقه. رفعنا من امس، شو ناطر؟ رفعناه من امس، شو ناطر؟ ايوه رفعته يا استاذ من امس، شو ناطر ايه؟ انا كنت مستني التسجيل علشان ابين انك انت ما حطيتش فيه الاعتذار، حطيت الاعتذار يا عم الحاج، ولا اتزنقت انت كده دلوقتي ورفعت التسجيل بدون اعتذار يا مدلس يا كذاب؟ نقلت الاعتذار، وابقى اسأل بقى الاستاذ سنايبر هنا، سمع؟ قول له سمعت الاعتذار يا سنايبر ولا ما سمعتش الاعتذار؟ اللي داخل يقول لنا علي فوزي، ها هات المايك، بيكلمنا كده كأننا خدامين عنده، ماشي مفيش مشاكل يا سيدي. سمعت يا استاذ سنايبر؟ سمعت يا استاذ سنايبر؟ عملت ايه بعد ما سمعت بقى؟ رديت عن اخوك في الله الذي تاب امامك وفي نفس التسجيل ده، انا هشغل لك ان شاء الله من اول ما قلت الكلمه وغلطت، ها، الى ان اعتذرت وتبت عنها، وحبين لك في أثناء الحوار أيضا إن هو مع إنه سمع مني الاستغفار والرجوع أصر برضو وأخذني على الكلمة. عرفت أنا كنت مستني منك ترفع التسجيل لي يا عم الحاج؟ عرفت يا أستاذ؟ مين بقى اللي عنده الهسس؟ وانت ما تعرفش بقى الهسس ده بيجي منين؟ الاستباحس لما بيضرب في الحلمبص، فالمشكلة ان الاستباحس بيضرب في الحلمبص هيجيب الهسس. خدت بال حضرتك؟ اسمع اسمع، والله والله طول ما انا عارف الرافضة كفار ما اساء الي، صح يا رافضة؟ صح يا رافضة كفار؟ صح يا أستاذ كيم؟ يا أستاذ صح، أتحداك أن تذكر خلافا بيني وبينك منذ أن أنا دخلت البلتوك أو أنت دخلت البلتوك. هو نفسه وقال كده، قال كده في التسجيل. اسمع يعني يا اخوانا، سمعتوا بقى؟ حد سمع الطريقة يا اخوانا؟ الطريقة ايه؟ طريقة استهزائية فقط، واحد بنقي الكلام والتعليقات بيعلق عليها ايه تريقة وخلاص. خدت بالك؟ يعني هو فاكر بقى زي الشيخ وسام والمشايخ الافاضل اللي كانوا بيشغلوا تسجيلات ويعلقوا عليها، ففاكر هو كده ان هو بيقيم الحج الحق بقى ويشغل التسجيلات ويعلق. لا يا حبيبي، تشغيل التسجيل بالطريقة اللي انت عايز تعملها، خدت بالك، تجيب المسألة ثم تعرضها، تجيب قول الباطل وبعدين تبين للناس كلام العلماء. يا سيدي انا زفت، انا طينة، انا مسواش بصلة، انا ما عنديش علم، علم الناس الحق. بس لما تسمع كلام عليا او سمعت ان انا بستدل بحاجة يبقى علق عليه، صح؟ سنايبر لما جه هنا علق تعليق كل الغرفة، يعني معذرة ضحكت عليه، صح يا اخوة؟ لما سألناه الامام احمد بن حنبل خالف الخليفة المأمون ولا ما خالفوش، لو انت ألزمت الأمة بأنها تاخد بفقه الخليفة ستلزم الإمام أحمد لا محالة إن هو ياخد بمذهب الخليفة المأمون ويقول أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. نرفع عن إعلامي بعد إذنكم، نرفع يعني. هو غلط يا أستاذ عابر؟ إعلامي غلط؟ أستاذ إعلامي غلط؟ طب استاذ عابر شكله مبتعد فنرفع عن الاعلام، واضح كده يا جماعه؟ نكمل. اسمعوا اسمعوا، بصوا يا اخوه، واحد بقى وهو بيقول الجمله دي كاتب ايه على التكست؟ علي فوزي اخوانجي سابق كده كده، اخوانجي سابق على طول. ما سمعش هنا دعائي؟ مين سمع مني هنا اما دعيت كذا مره قلت اللهم استأصل شأفتهم، اللهم اكسر مش عارف نعمل ايه يا اخوانا، ننزل نقتلهم ونريحهم؟ لما بيسمعوش الكلام ده اصلا. لا على طول كده بقيت انا اخوان، والله ما كنت مع الاخوان ولا اي حزب. ايه رأي حضرتك؟ ولا اي كده تقول كده وخلاص. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم ان انت خليك حضرتك دعك من الشخصنة. والعجيب هتسمعه منه دلوقتي، هتسمعه من الميزان وهو بيقول له انت قلت اني يعني لن شخص. اسمع، هتسمعوها من والله يا شيخ الميزان، لانك انت سنك كبير وانا هعلق عليك الان يا شيخ الميزان. خدت بالك على كلمة شيخ؟ اولا انا لست بشيخ يا شيخ الميزان، وانا اشهد لنفسي بذلك، لست بشيخ. والشيخ لها اربع معاني فيما بلغني انا، خدت بالك؟ اما ان يكون كبير في السن، واستخدمها العلماء كمصطلح لمن يدرس علما، خدت بال حضرتك؟ او لمن يقتدى به، يسمى برضو شيخ او شيخ القبيلة، شيخ القبيلة، شيخ الناس كبيرهم يسمى شيخا، خدت بالك؟ انا طالب علم وتعلمت بفضل الله عز وجل ان انا يعني اتكلم في المسألة بعد دراستها، فكيف ادرسها؟ هو ده ان انا ده قدر علمي. لكن لما قلت بقى يعني انت كتبت كده او سألت على المايك، ليه المناسبة؟ المناسبة انك انت ظللت وبعدين كتبت على التكست، كتبت حضرتك على التكست. بص يا اخو، لما سمع حكاية الشيخ دي علق عليها ايه؟ يقول الميزان والله انا منذ اكثر من شهر، اهو كلامه، انا منذ اكثر من شهر ما دخلت غرفتهم. واحنا بنتكلم وانت هتقول لي ان انا شيخ وانت مش في الغرفة يا شيخ الميزان؟ يعني انت راجل عاقل، كيف تقول لي يا شيخ وحتغلط في برضو؟ عشان تعرف اللي هي في لسانك، انتوا سامعيني يا جماعه؟ هيغلط دلوقتي وينادي واحد ويقول له يا شيخ علي فوزي. عشان انت عارف ليه يا شيخ الميزان؟ لانك متعود عليها، انت متعود عليها، خدت بال حضرتك؟ اسمع نفسك وما غلط. حتى سنايبر كتبها لك، سنايبر قال لك شيخ مين؟ لانك انت غلطت فيها. ولا انا واخذك عليه. كان مقصدي يا شيخ الميزان ان احنا كنا طلاب علم متعاونين وبنحط ايدينا في ايد بعض مع بعض. مرة واحدة بقى الشيخ ده شيطان بدون اظهار حق كده. كم مرة احنا هنا لما انت كنت موجود ادمن اتكلمنا في العذر بالجهل؟ مين حضر يا اخوة الموضوعات القديمة؟ استاذ وليد، حد فاكر استاذ وليد اللي هو اللبناني؟ لما كان موجود كان بيفتح الموضوعات دي وكان بيشارك. يا شيخ الميزان، لما كان الشيخ الطرهوني هنا رحمه حفظه الله، خدت بالك؟ بس خلي بقى في نقطة كويس ان انا افتكرتها بالمرة. يا اخوة يا كرام، هل نحن طرهونيين؟ ياريت حتى الادامن اللي موجودين يكتبوا واحد، حتى الادامن الموجودين اكتبوا واحد لو تكرمتوا. الادامن، هل الغرفة تمثل يا استاذ عابر تمثل الشيخ الطرهوني؟ هل نحن قلنا في يوم ما؟ هات لنا التسجيل ده. من انت راجل محترف تسجيل بقى، انت راجل استاذ تسجيلات، قلب كده يا عم وانكش كده في التسجيلات اللي عندك. انا عايزك بقى تشغل التسجيلات دي، تشغل الاسئله دي، شغلها لهم بقى زي ما بتشغل التسجيلات التانية، ولا انت بتنقي يا عم الحاج؟ يبقى شغل لهم التسجيل وانا بسألك، خدت بالك؟ ان احنا بطلبك انك تطلع تسجيل قديم ان احنا قلنا طرهونيين، يبقى قول لنا ان احنا اين قلنا نحن طرهونيين. طب ليه ما شغلتش، ما دام انت ما شاء الله في التسجيلات حلو وقشطه تمام، ليه ما شغلتش تعليقي على الشيخ الطرهوني عندما قال ذلك بان الزم او نصح الناس بترك التكفير؟ انا لم اوافق على ذلك يا اخو اكرمكم بالله، بالله عليكم اللي يشهد ان انا علقت على النقطه دي يكتب لي 7، والله علقت عليها، والله العظيم علقت عليها. فكده يا استاذ جنيدي طلعت وقلت يعني انا اختلف مع الشيخ الطرهوني في ان هو يلزم الكل بعدم التكفير، لان هناك في مجتهد مطلق وفي مجتهد مجزأ، فمن استبان له حكم الكفر حتى ولو كان عامي فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو الكفر في كفر الاستهزاء، خدت بالك؟ فهذا أي عامي، ده إن لم يكفر العامي يكفر بذلك، إن لم يكفر واحد بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام، لو العام ما كفرش اللي سب الرسول يكفر. أنا بقول لك هو حضرتك ما تيجي تنقل، يبقى انقل بقى حضرتك، بلاش بقى كلمة طرهونيين دي، عيب عيب، خليك راجل منصف. ده احنا كأهل سنة لم ننسب أنفسنا إلى ابن تيمية أصلا، حياك الله أستاذ فلسطين، صح يا أخوانا؟ هل نسبنا أهل السنة ذكروا على أنفسهم ها اسما لأحد؟ ده احنا وهابية ما بنقبلهاش أصلا، وأغلب مناقشتنا مع الشيعة لأن احنا مش وهابيين. لو إن قصدوا بمحمد بن عبد الوهاب، هو محمد بن وهاب اللي احنا عارفينه رحمه الله، واحنا بنقول إن هم جابوا واحد اسمه محمد عبد الوهاب ويسموه بالاسم ده وغيروا الدين وعملوا الوهابية باسم مخالف، حياك الله أستاذنا أيوب، خدت بالك؟ ففي كل الأحوال حضرتك لا ننسب أنفسنا إلى أشخاص، وبنقول كده خليك منصف بقى وانقل التسجيل ده، سجل الجملتين الحلوين دول وانقلهم في الغرفة، خليك راجل حلو ومحترم. الشيخ الطرهوني نحن نقولها بعلو صوتنا، الشيخ الطرهوني قوله إن خالف به دين الله سبحانه وتعالى فلا يلزمنا لا من قريب ولا من بعيد، خدت بالك؟ ونرد عليه إن كان موجودا، خدت بال حضرتك؟ بالتي هي أحسن، خدت بالك؟ طالما أنه لم يتكلم بكلام أهل العلم، خلي بالك هيقعد بقى يقول لك عمال يجيب شمال ويمين في الكلام، لا يا حبيبي ده كلام أهل العلم، نكلمه لأنه هو رجل مجتهد، وحوار المجتهد يختلف عن حوار المخالف، خدت بالك؟ لأنه يعرف عنه أنه إذا عرف الحق رجع، وأن ما أوقعه في زلته هو نتيجة اجتهاد، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما أوقع العالم في أي زلة، لا نقول ابن حزم، مين يقدر يا أخوة يقول أن ابن حزم جهمي؟ ها؟ مين يقول أن ابن حزم جهمي؟ جهمي يا أخوة؟ فيش حد في صوت يا اخو ولا ايه؟ معلش انا متطفل عليكم النهارده، يعني عايز التكست يكون معايا سنه، يعني خدت بال حضراتكم؟ سبحان الله، حد يستطيع ان يقول ان ابن حزم جهمي صرف في الاسماء والصفات صرف، لكن ما حدش تطاول عليه. ليه بقى اللي وقعه ده؟ لانه مجتهد، انسان مجتهد عالم. هل نحن نبرر له الخطأ في وقوعه في الجهمية في بعض مذهب الجهمية؟ هل نحن كأهل السنة بررنا له ذلك؟ ما تردوا علينا يا جدعان، بررنا له ذلك؟ لا، نحاربه عليه، ولو كان في دولة إسلامية نطالبه بالتوبة ويستتب على ذلك وإلا يقتل كما ذكر عن كبار العلماء، والواحد مش عايز يقول العلماء دول احتراما لهم، يا ريت تتعلموا الكلام ده، احتراما لهم ولمكانتهم. استتيب من الكفر 3 مرات، استتيب العالم اللي انا ما ذكرتش اسمه، استتيب من الكفر 3 مرات، ولكن اسمه عالم وعالم من اعلام اهل السنة، خدت بال حضرتك؟ لكن اهل السنة لما يتكلموا عنه بيتعدلوا الاول، خدت بالك؟ شاهين، شاهين ارحم نفسك، ارحم نفسك، مش ناقصينك يعني الصراحة، انت راجل بتهرب وبتلف ويدور ومش عارف راسك من رجلك، فخليك قاعد محترم يعني، خليك قاعد وقعد اسمع يعني. قعد اسمع يعني. خلاص؟ فخدت بالك يا شيخ الميزان، يا من كنا ننادي بعضنا ونقول يا أخ، خدت بالك؟ احنا ايه يعني، انا لم ادعي، مش بقول ان انت قلت شيخ، لان انا وانا ما قلت الشيخي، انا قلت انا انت ما ناديتني الا بشيخ، ما قلت الشيخي، عشان انت بتعلق بقى وتقول ايه، لو انت كنت تلميذك ولكني انا، لا انا ما اعتبرتكش تلميذي، لان انا اصلا مش شيخ، ليا تلاميذ، انا الاخوه بوصل لهم وبحمد الله عز وجل يعني ان في علم انا بقدر اوصله، وربنا يهدينا جميعا، هذا لا يجعلني شيخا. خلاص يا استاذ، نسمع، اسمعوا يا اخوه، انا بشغل التسجيل ليه؟ عشان الاسلوب، شفتوا طريقه الاسلوب عامله ازاي يا جماعه؟ شفتوا طريقه الاسلوب ازاي؟ تريقه، واحد بيشغل التسجيل مش علشان يجيب النقاط ويعلق عليها، انا هعمل معاك غير كده يا استاذ كي ام ولا ام كي ولا اسم حضرتك ايه، خلاص انا هعمل معاك غير كده، انا هعلق فقط على كلامك بالاسلوب ان شاء الله العلمي، وهذكر لك كلام العلماء، يبقى حضرتك تقول لي كلام علماء. التسجيلات اللي انا سجلتها لغرفتكم ما سمعت فيها قول عالم. لو سمع حد يا اخوه من المتواجدين عندهم اقوال علماء يكتب لي 5. مين بيدخل بالقدر هناك؟ مين بيدخل بالقدر هناك؟ في حد موجود معانا في الغرفه بيدخل بالقدر هناك؟ هو في صوت ولا وقع الصوت؟ حضرتك استاذ مصطفى، من الكفر يا عزيز، من الكفر يعني اباح الديمقراطيه وعطل شرعي. سمعت نفسك يا استاذ ايكم؟ سمعت نفسك؟ مناط كفره انه وقر الديمقراطيه، ابقى هات لي التسجيل اللي هو وقر فيه الديمقراطيه. خلاص يا جماعه، هات لي التسجيل الذي وقر فيه الديمقراطيه، ثم هات، خدت بالك؟ يبقى هات لي التسجيل ده سيادتك. هم هيكمل بقى، هيكمل بقى، ما هو مش بيذكر مناطات يا استاذ عابر، مش بيذكر مناطات، ادي مناطة اهو، نلزمه الان ان ياتي بالدليل انه اباح الديمقراطيه. عطل المندات في شرعنا وعطل الجهاد، عطل شرع الله، عطل شرع الله، عطلوا فين اصلا اذا كان هو ما دخلش في الحكم اصلا؟ عطلوا ازاي اذا كان هم اصلا ما دخلوه على حازم؟ عطلوا فين بقى سيادتك اذا كان ابوه هو الوحيد في مصر اللي كان في مجلس الشعب ووقف واحرج مجلس الشعب والدولة والحكومة واقام عليها الحجة، صح يا اخوانا؟ لمن يعرف من هو صلاح ابو اسماعيل؟ حد يعرف المعلومة دي عن الشيخ صلاح ابو اسماعيل؟ ابوه، ابو حازم، ابو حازم، ابو حازم يا استاذ بيس، انا هحكي دي، ابقى سجل يا حبيبي، سجل يا اسطى وشغل الكلام ده علشان الناس تفهم. بصوا يا اخوان اللي حصل لما كان صلاح، طبعا هو يعلق لك يقول لك صلاح ابو اسماعيل دخل للمجلس ومش عارف المجلس، الكلام ده اختلف فيه العلماء، قالوا لو بنية، ده كلام الشيخ ابن العثيمين، لو بنية أن يقيم عليهم الحجة جاز، طيب ايه رايك بقى ان الشيخ ابن صلاح ابو اسماعيل دخل لينادي بتطبيق الشريعه الاسلاميه؟ اكتبوا واحد يا اخوه عشان تسمعوا القصه دي. اقسم بالله اني حضرت هذه الايام. الايام دي انا حضرتها. وخطوط عريضه من منهج الدوله الاسلاميه وعقيده الدوله الاسلاميه. مهم هذا الكلام، هيوضح امور كثيره. اكتبوا لي اللي سمعني بقى كده، اكتب لي ثلاثة الله يبارك فيكم، وعايزكم عايزين نركز في هذا الكلام، وياريت شيخنا الحبيب علي يركز ايضا في هذا الكلام. هذا الكلام تقدر تقول نوع من المختصر في عقيدة الدولة، اني هستخدمه في بعض الاشياء اللي انا هتكلم فيها. اسمعوا يا اخو. واحد، الدولة الاسلامية ترفض بشدة كل أنواع الغلو في التكفير. اتنين، الدولة الإسلامية تحاسب بشدة على منهج التكفير المتسلسل. ثلاثة، الدولة الإسلامية لا تكفر أحد إلا إذا ارتكب أحد الناقض من نواقض الإسلام العشرة المجمع عليها. أربعة، الدولة الإسلامية ترفض منهج الإرجاء، وتعتقد أن العمل شرط صحة في الإيمان وليس شرط كمال كما يروج المرجئة المعاصرين. خمسة، الدولة الإسلامية لا تكفر عوام المسلمين، وتحاسب بشدة من يقول إن الأصل في الشعوب المسلمة الكفر. ستة، الدولة الإسلامية لا تكفر من يخالفها ولا من يشتمها ولا حتى من يقاتلها إلا إذا تلبس بناقض معلوم صريح من نواقض الإسلام. خدي بالك أختنا مؤذن في الحتة دي، لا ولا حتى من يقاتلها إلا إذا تلبس بناقض. بل لابد لما نقول القتال لابد أن نوضح الله يبارك فيك عشان ما حدش يمسك علينا. طيب، ثمانية، الدولة الإسلامية لا تكفر، أقول النقطة دي تاني، الدولة الإسلامية لا تكفر من يخالفها ولا من يشتمها ولا حتى من يقاتلها إلا إذا تلبس بناقض معلوم صريح من نواقض الإسلام. الكلام اللي جاي مهم أوي أوي أوي أوي. ده 34 حاجة يا شيخ علي، جميلة جدا جدا، وبتلخص أشياء كثيرة، وهو ده اللي أنا هستدل بيها على حاجات مهمة. ركزوا معايا بس. تسعة، الدولة الإسلامية لا تكفر أحد بالشبهة والظن حتى يثبت ذلك بطريق معتبر قطعي. الدولة لا تكفر أحد بالشبهة والظن حتى يثبت ذلك بطريق معتبر قطعي. تسعة، الدولة الإسلامية ترى وجوب هدم كل مظاهر الشرك من قبور وأشجار وأحجار وغيرها عند القدرة عليها. الدولة الإسلامية ترى وجوب هدم كل مظاهر الشرك من قبور وأشجار وأحجار وغيرها عند القدرة عليها. ممكن الإخوة بس الله يبارك فيكم، محدش يتكلم برا الموضوع ونركز. الله يبارك فيكم يا إخوة، الله يبارك فيكم. يعني سيبونا دلوقتي من الإخوة هنا بيقولوا هناك بيقولوا إيه، خلونا نركز في هذا الكلام يا إخوة. بالله عليكم أنتوا بتشتتوا اللي بيتكلم. ركزوا يا إخوة، ده منهج الدولة، عشان أنا هستدل بحاجات مهمة، لأني أنا هقول كلام مهم في هذا الأمر. اسمعوا يا إخوة، الله يبارك فيكم، محدش يخرج بره الموضوع، الله يهديكم. طيب نعيد الحتة دي تاني. كل شيء من العقيدة الدولة أقرأ مرتين. نقول لي تاني، الدولة الإسلامية ترى وجوب هدم كل مظاهر الشرك من قبور وأشجار وأحجار وغيرها عند القدرة عليها. عشرة، الدولة الإسلامية منهجها منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. الدولة الإسلامية منهجها منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. حداشر، الدولة الإسلامية تفني كل رجالها وأموالها دفاعا عن أهل السنة والجماعة وأعراضهم. الدولة الإسلامية تفني كل رجالها وأموالها دفاعا عن أهل السنة والجماعة وأعراضهم 12. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر الشيعة الرافضة 12 عوامهم وعلمائهم على حد سواء. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر الشيعة الرافضة 12 عوامهم وعلمائهم على حد سواء. إن شاء الله بعد ما أخلص أحط لكم الرابط. 13. الدولة الإسلامية لا تكفر. ركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي مهمة. شيخ علي ركز معايا في الحتة دي قوي قوي. التلت نقط القادمين دول فيهم فيصل في حاجات كتيرة ومهمة جدا. الدولة الإسلامية لا تكفر من لا يكفر عوام في صوت. طيب الدولة الإسلامية لا تكفر من لا يكفر عوام الرافضة ويعذرهم بالجهل أو يعتقد أنه لم تبلغ بعضهم الحجة ومع أنه مخطئ إلا أنه لا يكفر. الله أكبر. الجملة دي جملة تقضي على أي إنسان عنده غلو. نقولها تاني، ده أنا هعيدها مليون مرة. كلام جميل قوي قوي، وهي دي عقيدة الدولة. ولذلك أنا دخلت مخصوص عشان هذا الأمر، لكي أوئد تلك الفتنة، لكي أوئد تلك الفتنة ونقضي عليها. وهقول كلام في هذا الموضوع، كلام مهم جدا جدا، أعيدها تاني. ده أنا لسه كمان إيه عندي كلام للدولة في العذر بالجهل، وفي موضوع من لم يكفر الكفر. هذا من منهج الدولة، من المطويات اللي بتصدرها، ومن ديوان الدعوة والمساجد. وهذا الكلام يرد على أي شيء ويوضح. في نقطة جاية مهمة أوي في النقطة اللي جاية، ركزوا معايا بس. نعيد دي تاني. الدولة الإسلامية لا تكفر من لا يكفر عوام الرافضة ويعذرهم بالجهل أو يعتقد أنه لم تبلغ بعضهم الحجة ومع أنه مخطئ إلا أنه لا يكفر. الله أكبر. طيب اللي جاية. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر من لا يكفر علماء الرافضة أو أحدهم بعد أدنى بيان. ليه؟ لانعقاد الإجماع على كفر علمائهم، أي لا يكفر إلا بعد أدنى بيان. يعني في حجة معرفوا أن العلماء أجمعوا على كفر علماء الرافضة. شوفوا المنهج الواضح الجميل. وهو أكبر. 15. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر كل الأحزاب الشيوعية والعلمانية والليبرالية. تاني. الدولة الإسلامية تعتقد، وخدوا بالكم في حاجة، هذا الكلام خطوط عريضة، أنا بقول تاني هو، ولكنها مهمة. والحاجات اللي هقولها بعد كده أيضا برضو خطوط عريضة، ففي التفاصيل تفاصيل، وبيختلف الأمر زي ما قال الدكتور الطرهولي، قال بيختلف الأمر لما بتتسيل أسئلة بشكل معين وحالة معينة الوضع بيختلف. هذه خطوط عريضة. الله يبارك فيكم. اللي جاية دي بقى، اللي جاية دي بقى يا شيخ علي مهمة قوي قوي. اكتب لي واحد عشان عايزك تسمع دي قوي قوي قوي، لأن دي فيصل في شيء مهم. ركزوا بقى معايا إخوة، دي خطيرة، فيها كلمة هي اللي فيصل. الدولة الإسلامية تكفر كل من، ركزوا بقى، يؤمن هعيدها كتير، يؤمن بالديمقراطية أو يروج لها. أقولها تاني مليون مرة. الدولة الإسلامية تكفر كل من، لحظة، يؤمن بالديمقراطية أو يروج لها. خدوا بالكم من كلمة يؤمن. هذه جملة مهمة جدا. يؤمن أظن الكلمة دي مهمة قوي. لأن الموضوع ده خاض فيه كثير من الناس للأسف. يؤمن أو يروج لها. 17. الدولة الإسلامية تكفر كل الحكومات التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية وتستحل ما حرم الله من الربا وبيع الخمور والدعارة. الدولة الإسلامية تكفر كل الحكومات التي لا تحكم بالشريعة استحل ما حرم الله من الربا وبيع الخمور والدعارة. 18. تقول بكفر عساكر الحكام الطواغيط وشرطهم ومباحثهم ووزرائهم وقضاتهم وأركان حكومتهم. 18. الدولة أو الشيخ علي خان، الدولة الإسلامية تقول أنا بقول خطوط عريضة، أنا كلامي واضح، خطوط عريضة. التفاصيل هذا هبقى أتكلم على فكرة الخطوط عريضة والتفاصيل، لأن دي هتفرق. التفاصيل دي هبين في كلمة التفاصيل دي وأقول كلام مهم، هذا ما أظنه، والله أعلم وأعلم. الدولة الإسلامية، أبشر الدولة الإسلامية، قعد 17، حاضر. الدولة الإسلامية تكفر كل الحكومات التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية وتستحل ما حرم الله من الربا وبيع الخمور والدعارة. طيب 18. الدولة الإسلامية تقول بكفر عساكر الحكام الطواغيت وشرطهم ومباحثهم ووزرائهم وقضاتهم وأركان حكومتهم. تاني. الدولة الإسلامية تقول بكفر عساكر الحكام الطواغيت وشرطهم ومباحثهم ووزرائهم وقضاتهم وأركان حكومتهم. طيب 19. الدولة الإسلامية ترى ردة وكفر الساحر ووجوب قتله وعدم قبول توبته بعد القدرة عليه. الدولة الإسلامية ترى كفر وردة الساحر ووجوب قتله وعدم قبول توبته بعد القدرة عليه. 20. الدولة الإسلامية لا تكفر مسلما بالذنوب مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. الدولة الإسلامية لا تكفر مسلما بالذنوب مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. 21. الدولة الإسلامية تعتقد أن الكفر كفران، كفر أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفها اعتقادا أو فعلا أو قولا. الدولة الإسلامية تعتقد أن الكفر كفران أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو فعلا أو قولا. 22. الدولة الإسلامية لا تكفر الواحد المعين، اسمع يا مسلم، الدولة الإسلامية لا تكفر الواحد المعين من المسلمين والحكم بتخليده في النار إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء الموانع. الله أكبر. الدولة الإسلامية لا تكفر الواحد المعين من المسلمين والحكم بتخليده في النار إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء الموانع. 23. الدولة الإسلامية ترى وجوب التحاكم للشريعة الإسلامية وأن التحاكم للقوانين الوضعية من نواقض الإسلام. الدولة الإسلامية ترى وجوب التحاكم للشريعة الإسلامية نواقض الإسلام. 24. الدولة الإسلامية ترى وجوب توقير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترى ردة وكفر من ينتقص من مقام رسول الله أو أهل بيته الأطهار وأصحابه جميعا، وكفر من يطعن في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني. الدولة الإسلامية ترى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وترى ردة وكفر من ينتقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته الأطهار وأصحابه جميعا، وكفر من يطعن في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي حتى اللي جاي دي بتوع اللي يقولك البعثيين. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر حزب البعث وردة المنتسبين إليه وكل الرايات العلمانية والقومية والوطنية، حكمها الكفر البواح. تاني. الدولة الإسلامية تعتقد بكفر حزب البعث وردة المنتسبين إليه وكل الرايات العلمانية والقومية والوطنية، حكمها الكفر البواح. تاني. دي اسمها خطوط عريضة، خطوط عريضة. هذا الكلام من، هقول ده جمع فينين، هو لم يصدر من الدولة، لكن هذا الكلام هقول ده تجميع من الناس اللي كانوا بياخدوا الدورات الشرعية في المعسكرات في الدولة، وهذا ما يتكلم به شرعية الدولة. الأخ اللي جمع الكلام ده كتبه في النهاية، وهذا الكلام معروف وكنا بنتكلم فيه من زمان، يعني لا ليس رسمي لكن متاخد من كلام الدولة وإخوة إعلاميين في الدولة، وكانوا جنود وكانوا موجودين بتويتر ونقلوا هذا الكلام من ناس كانت في المعسكرات، فالكلام مهم يعني. هجيب بقى الرسمي بعد ده على طول، اللي هو خارج رسمي اللي بيأيد هذا الكلام. فكلام الدولة لابد أن يفهم كله مرة واحدة، مش موضوع تأليف يعني. طيب، الدولة الإسلامية ترى ردة وكفر كل من اشترك في العملية السياسية مثل النجيفي ومشعان وسليم الجبوري وغيرهم. خد بالك، هذا الكلام قاله أبو عمر البغدادي تقريبا، أغلب هذا الكلام قاله أبو عمر البغدادي في عقيدة الدولة، لو تتذكرون هذا الإصدار، حتى لا يبقى لمحب شبهة ولا أو الكاره عذر أو مش حاجة كده يعني. الدولة الإسلامية ترى، حتى هنا الكلام باين إن ده كلام أبو عمر، لأن بيتكلم عن السياسيين اللي في العراق. ركزوا في الحتة دي، ذكر النجيف ومشعان وسليم الجبوري، فده متاخدة من كلام أبو عمر يعني. الدولة الإسلامية ترى ردة وكفر كل من اشترك في العملية السياسية مثل النجيفي ومشعان وسليم الجبوري وغيرهم. 27، الدولة الإسلامية ترى ردة وكفر قيادات الحزب الإسلامي العراقي، ولا فرق بين مسؤول في الحكومة وقيادة فرع. الدولة الإسلامية ترى ردة وكفر قيادات الحزب الإسلامي العراقي اللي هو الإخوانجي يعني، ولا فرق بين مسؤول في الحكومة وقيادات فرع. 28، الدولة الإسلامية لا تكفر ركزوا هي دي بقى حتة مهمة لجادي. الدولة الإسلامية لا تكفر عوام الحزب الإسلامي إلا من قامت عليه الحجة. الحتة دي مهمة جدا، أنا في حاجة كده بتك عليها، دي مهمة. الدولة الإسلامية لا تكفر عوام الحزب الإسلامي إلا من قامت عليه الحجة. خد بالك، لسه هتكلم وبعض الأمور، يا رب بس الوقت يسعفني، يا رب الوقت يسعفني وما يحصليش طوارئ في البيت، يا رب الحق، بس يا رب الحق، لأن لو تركت المايك مرة واحدة أعرفه أن أنا عندي طوارئ في البيت يعني. المهم، الدولة الإسلامية لا تكفر عوام الحزب الإسلامي إلا من قامت عليه الحجة. مهمة دي، إلا من قامت عليه الحجة. 29، الدولة الإسلامية ترى، يا إخوة نقضوا اللي اسمه فجر الحرية ده، يا إخوة الله يبارك فيكم، شيخنا الحبيب علي اللي اسمه فجر الحرية ده نقضوا عشان نعرف نتكلم يعني. نقضوا يا إخوة الله يهديهم. الإخوانجي يا أختنا الأسيرة في العراق، نقضوا يا إخوة عشان بيشوش يعني. إخوانجي العراق اسمهم الحزب الله الإسلامي يعني. أيوة، ممكن تسكت شوية، اسمك ايه انت؟ اسكت شوية الله يبارك فيك عشان نحاول اخلص بس. تاني، الدولة الإسلامية لا تكفر عام الحزب الإسلامي إلا من قامت عليه الحجة. طيب، ونحن هنا، نتكلم فيما وصل إلينا، ولسنا شرعيين في الدولة، فمن لديه استدراك، هي دي المهمة، اللي ليه استدراك واللي ليه كده ان شاء الله لما نبقى نجيب لك واحد من شرعيين الدولة تبقى تستدرك معاه، لكن الخطوط العريضة دي مهمة جدا عشان مش كل واحد يألف من عنده ويقول ده منهج الدولة. هي دي المصيبة، دي خطوط عريضة. كل اللي عنده استدراك، لا يزال الاستدراك في دماغه الا لما نبقى نجيب شرعي في الدولة بقى ويرد. احنا اللي يعنينا الخطوط العريضة، ولا يهمني بقى اي واحد اللي عنده كده بقى، هبقى ان شاء الله بجيب له ايميل الخليفة ويتناقش معاه. كلام غريب يعني. المهم، 29، الدولة الإسلامية ترى أن الجهاد فرض عين على المسلمين بعد سقوط الأندلس، وليس فرض كفاية حتى تعود ديار المسلمين المغتصبة. الدولة الإسلامية ترى أن الجهاد فرض عين على المسلمين بعد سقوط الأندلس، وليس فرض كفاية حتى تعود ديار المسلمين المغتصبة. 30، الدولة الإسلامية ترى الجهاد، الله أكبر على البياني، ترى الجهاد مع كل بر وفاجر، وأعظم الآثام بعد الكفر بالله النهي عن الجهاد. الدولة الإسلامية ترى الجهاد، الله أكبر، مع كل بر وفاجر وأعظم الآثام بعد الكفر بالله النهي عن الجهاد. الله أكبر. 31. الدولة الإسلامية لا يلزم لا تكفر ساكني ديار الكفر إذا علاها شرائع الكفار. الدولة الإسلامية، أنا طبعا هو اللي كاتب الجملة كاتبها ملخبطة شوية فأنا بظبطها يعني. لا تلزم يحيى، نقط يحيى، يا نقط يحيى، لأن أنا هتكلم في هذه الأمور التسجيلات اللي اكتزت. اي حد يشاغب بيتنقض مباشره، لان خدوا بالكم على فكره، بس للعلم الكلام اللي انا هقوله ده على فكره انا متاكد بعض الناس في غرفه الانصار الله يهديهم عارف انت ايه هيسلخوا جلدي، وانا ما يهمنيش يعني، والله انا عارف في بعضهم هيسلخ جلدي مين، وانا عارف مين هو، بس مش هذكر اسمه اصلا يعني، هيمسكوا هذا الكلام ويسلخوا، لكن لا يهمني هذا، نحن ما يهمنا هو قولة الحق ولا يهمنا أي حد. المهم نعود تاني، ولا هذكر أسماء على فكرة، أنا مش هجيب اسم واحد منهم أصلا، أنا هتكلم في شهادة أنا بقالي سنتين ونص. لا لا لا مش هو يا وسمر، لا هبكلمك بعد كده على الخاص بقى في حاجات تانية يعني، هبكلمك يا وسمر على الخاص في حاجات تانية، لكن أنا هنا هشهد شهادة أمام المولى عز وجل على سنتين، وهقول إيه الدنيا وإيه اللي اتغير يعني. طيب بس يا رب الوقت يسعفني. بس الدولة الإسلامية لا تكفر عوام ساكني ديار الكفر إذا علاها شرائع الكفار. طيب 32. الدولة الإسلامية ترى أن جميع طوائف أهل الكتاب والصابئة وغيرهم في دولة الإسلام أنهم أهل حرب لا ذمة لهم، فقط لهم، فقد نقضوا عهودهم مع من وجوه كثيرة لا حصر لها، فإن أرادوا الأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا، نقضوا نعم عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية. نقول تاني، الدولة الإسلامية ترى أن جميع طائف أهل الكتاب والصابئة وغيرهم في دولة الإسلام أنهم أهل حرب لا ذمة لهم، فقد نقضوا عهودهم مع وجوه من وجوه كثيرة لا حصر لها، فإن أرادوا الأمانة فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية. 33. الدولة الإسلامية ترى أن اسمعوا اللي جاية دي عشان الناس اللي بيتهم الدولة أنها ترمي كده وخلاص. الدولة الإسلامية ترى أن أفراد الجماعات الجهادية الأخرى إخوة لها، ولا ترميهم بكفر ولا فجور ولا ترضى لأحد أن يشتمهم أو يسيء إليهم، إلا أنها تراهم مقصرين آثمين لتخلفهم عن واجب العصر في الاجتماع تحت راية واحدة. طبعا الحتة دي من كلام أبو عمر البغدادي القديمة، دي من كلام، لكن طبعا المجموعات اللي دلوقتي في كلام للدولة عليهم يعني، ليه؟ لأنهم تلبسوا بنواقض، وهذا دليل ان ده كلام من كلام ابو عمر يعني. تمام. طيب 34. الدولة الإسلامية لا تكفر مسلم، بل تقول ان الكافر والمرتد، اسمعوا بقى الحتة دي، الله الحتة دي جميلة قوي قوي قوي قوي. الدولة الإسلامية لا تكفر مسلم، بل تقول ان الكافر والمرتد لو قاتلنا وقتل منا ألف ألف وجاءنا تائب قبل القدرة عليه نقبله ونصفع عنه. الله أكبر. تسجيلات أبو عمر موجودة، تسجيلاته موجودة. نعيد دي تاني، أنا عايز كل حتة دي. حياك الله يا رملاوي. الدولة الإسلامية لا تكفر مسلم، بل تقول أن الكافر والمرتد لو قاتلنا وقتل منا ألف ألف وجاءنا تائب قبل القدرة عليه نقبله ونصفع عنه. الله أكبر. 35. الدولة الإسلامية ترى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين. خد بالك يا شيخ علي، الحتة دي جميلة قوي قوي، والدولة كلامها جميل. تقول لك ايه؟ الدولة الإسلامية ترى وجوب توقير العلماء العاملين. الله أكبر على كلمة العاملين دي، الكلمة دي جميلة قوي قوي، مخمختني. ترى وجوب توقير العلماء، نعم وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين، وتعري من سار على منهج الطواغيت ويداهنهم على حساب شيء من دين الله. الله أكبر. نقولها تاني: الدولة الإسلامية ترى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين، وتعري من صار على منهج الطواغيت ويداهنهم على حساب شيء من دين الله. الله أكبر. 36، ركزوا، الدولة الإسلامية تحذر بشدة من إطلاق الناقد الثالث، وتوجب الالتزام بالضوابط والقيود والتفصيلات التي وضعها العلماء الصادقين للناقد الثالث. وأما استخدامه على إطلاقه فهذا منهج الغلاة الذي تحاسب محاكم الدولة الإسلامية عليه بشدة. الله أكبر، الله أكبر. نعيد تاني: الدولة الإسلامية، ركزوا يا إخوة في الحتة دي، تحذر بشدة من إطلاق الناقد الثالث، وتوجب الالتزام بالضوابط والقيود والتفصيلات التي وضعها العلماء الصادقين للناقد الثالث. وأما استخدامه على إطلاقه فهذا منهج الغلاة الذي تحاسب محاكم الدولة الإسلامية عليه بشدة. أشوف البواسير ولعت. بصوا غرفة الطراهنة المرجئة. الله، هذا منهج الدولة. والله الله المستعان. نعيدها تاني، والله لعيدها تاني: الدولة الإسلامية تحذر بشدة من إطلاق الناقد الثالث، وتوجب عادها كتير، وتوجب الالتزام بالضوابط والقيود والتفصيلات التي وضعها العلماء الصادقين للناقد الثالث. وأما استخدامه على إطلاقه فهذا منهج الغلاة الذي تحاسب محاكم الدولة الإسلامية عليه بشدة. نقول كمان: الدولة الإسلامية تحذر بشدة من إطلاق الناقد الثالث، وتوجب الالتزام بالضوابط والقيود والتفصيلات التي وضعها العلماء الصادقين للناقد الثالث. وأما استخدامه على إطلاقه فهذا منهج الغلاة الذي تحاسب محاكم الدولة الإسلامية عليه بشدة. ده دول الأخ اللي كتب بيقول إيه: هذا الكلام يشمل معظم مسائل الاعتقاد كتبه نقلا عن شرعي الدولة الإسلامية وإصداراتهم الرسمية. الأخ اللي كتب اسمه جعفر الذهبي، كتبه منين؟ معظم مسائل الاعتقاد نقلا عن شرعي الدولة الإسلامية وإصداراتهم الرسمية. طيب، في تكملة لهذا الكلام مهمة جدا للأخ اللي كتب هذا الكلام، بيقول ايه بقى؟ اسمعوا الحتة دي عشان دي مهمة قوي، ركزوا معايا يا إخوة. الأخ كتب بيقول ايه: لم أكن أتوقع أن هذا المقال سيصيب الغلاة بفاجعة فأمطروني بوابل من الشتائم، وقد طلبتهم للمناظرة 7 مرات ورفضوا إلا الشتائم. وهذه مقالة عن تفصيلات وضابط الناقد الثالث مع الرد على واحد اسمه، في بقى ناس معروفين بالغلو بقى يا إخوة، في 2 أنا بحذركم منهم بشدة: واحد اسمه السني الكردي، وواحد اسمه أبو معاذ السلفي. الاتنين دول على موجودين على تويتر يا شيخ علي ويا إخوة، اسمهم السني الكردي وأبو معاذ السلفي، احذروا هؤلاء الاتنين. أيوة، السني الكردي وأبو معاذ السلفي. وهؤلاء، أيوة هؤلاء يا شيخ علي، رد عليهم أحد الشرعيين في الدولة اسمه أبو خباب العراقي، رد على غلو حساب السن الكردي. أو أبو خباب العراقي ده تقريبا شرعي أو جندي من جنود الدولة، ولذلك لما جنود الدولة تركوا تويتر ظهر هؤلاء الغلات. الغلات دول ما كانوش موجودين قبل أن يترك جنود الدولة تويتر، كان في البعض الإعلاميين وجنود الدولة موجودين على تويتر في البدايات، لما تركوا ظهروا هؤلاء. وانا هتكلم على هذه الفتره وهقول ايه اللي اتغير يعني. طيب، وبعد كده وحطت شرح. طب بص يا عماد، الموضوع اللي بيني وبينك ما لي علاقه بيهم ابدا، موضوعي بيني وبينك انا ما غيرته ابدا ولازلت متمسك بيه، لكن انت قلت ان انا كفرتك ورب الكعبه انا ما كفرتك. انا قلت سؤال بسيط وقلت ان ده ناقض، فان شاء الله هنتكلم في هذا الموضوع، عايز نتكلم فيه بعدين على العام انا ما عنديش مشكلة والله، وانا اقسمت على هذا وكلمت الشيخ عمارة ماشي، انا قلت للشيخ عمارة هذا الكلام وممكن تكلمه، قلت له انا لم اكفره، انا قلت هذا ناقض ماشي، وبعدين هنرجع لهذا الكلام، نرجع لهذا الكلام وانا عارف انا بقول ايه. طيب مين بقى اللي اسمه واحد مسمي نفسه على تويتر اسمه الغريب المسلم، وانا ما فيش بيني وبينك حاجة، لكن احنا ما علينا ان احنا قال الله وقال رسوله والكلام الواقع، انا ما في بيني وبينك شيء، ما في بيني وبينك شيء، وكلامي هعيده اللي انا قلته ساعتها بس يلا الله مستعان. بيقول ايه، حياك الله، بيقول امير المؤمنين يكفر الظواهري، يا الله تخيلوا واحد مسمي نفسه الغريب المسلم بيقول لك امير المؤمنين يكفر الظواهري على اساس ان هو قاعد مع الامير امير المؤمنين لو عملت حاجه هيقع من المي، امير المؤمنين على اساس ان هو قاعد مع امير المؤمنين لمؤاخذه قاعدين في كافيه وبيقول له امير المؤمنين بيكفر الظواهري، الله اكبر، خدوا بالكم من دي بعض الحسابات اللي بتستهبل يعني، ده على اساس ان هو قاعد جنبه يعني. طيب واحد تاني بيقول ايه، بيقول لك الالباني حفيد الجهم بن صفوان وكلب من كلاب السروليه، خدوا بالكم دي من امثله بس عينه، بس دي عينات قديمه يعني، واحد بيقول لي الالباني حفيد الجهم بن صفوان وكلب من كلاب السروليه. طيب كان في احد الاخوه كانوا عاملين دوره شرعيه لانصار الدوله علشان يحذروهم من هذا، تخيلوا واحد مسمي نفسه ابو عبد الله، ابو عبد الله، ايوه الحساب ده يا اخوه انا بحذركم منه جدا، حد يكتب الحساب ده على التكست ابو عبد الله المهندس، اكتبوا الاسم ده يا اخوه، هذا الانسان يعني يا اما من اهل الغلو او من الخوارج او امنجي، هذا الرجل رايت له رد ويرد على الاخ اللي اسمه المستشار اللي في تويتر، اقسم بالله العلي العظيم اما هذا الرجل من اهل الغلو او من فكر الخوارج او انه مخابرات. عارف قال ايه بقى على الدوره اللي كان بعض الاخوه عاملينها، بيقول ايه، دوره جيريسيه جهميه كفريه على مله السفهاء، تكفير المشركين فيها ليس اصلا في دعوه الانبياء. الله اكبر الله اكبر. ها فهؤلاء اما غلات او من اهل او من الخوارج، ها او من الخوارج او من الأمنجية، وأنا على يقين بنسبة كبيرة إن كثير منهم هؤلاء من الغلاء من المخابرات والأمنجية. لماذا؟ لأنهم لما فشلوا في إسقاط الدولة عسكريا، وبعد كلام الدكتور الطرهوني وتفنيد كلمة تفنيد موضوع الخوارج، ضربهم ضربة قاضية، فقال لك نعمل إيه؟ ندمر هذا الطرهوني لانه عالم وترجمته معروفه، تمام، فقال لك لازم ندمره عن طريق مين، نندس في وسط الانصار، لان بعض الانصار طيبين وما عندهم جهل للاسف، وان طيب انا بس لما حد بيتناقض الماء بيقع، معلش عادي عادي، لحظات معايا بس هتعدل. الكلام اللي جاي بقى ده اللي انا هقوله ده من كلام الدولة، اللي انا هقوله ده بقى من ديوان الدعوة والمساجد، ركزوا معايا جدا جدا جدا، الكلام ده اللي كان نقله الدكتور محمد الطروني وقال هذا ما يلزمني، هو ده منهج الدولة. السلام عليكم. هو مشكلة الاندرويد لما اي حد بيتنقط او بيتفك عنه دقيقة المايك بيقع في ثواني، يلا مش مشكلة خير. ده الكلام اللي انا هقوله ده العذر بالجهل باختصار اللي بتصدره الدولة الاسلامية من ديوان الدعوة والمساجد باختصار، انا بقول باختصار. فلما بيكون في اي استدراكات، ركزوا في النقطة دي، الرابط، معلش ثواني، السلام عليكم ورحمة الله. لا انا قلت لو انا المايك ممكن وانا بنقل الرابط ويعمل المايك، انا قلت لو تركت المايك وكتبت ثلاثة يعرفوا ان انا عندي طوارئ منزليه، فانا بتيجي طوارئ مره واحده فبسيب المايك مباشره. خلوني بس احاول اخلص بسرعه بس، الله يكرمكم. اللي جاي ده بقى من ديوان الدعوه والمساجد باختصار، ركزوا في الحته دي، هذا الكلام مهم جدا نفهمه النقطه دي. اللي بقوله ده اختصار لمنهج الدولة، فإذا أي حد من أهل العلم، طلبة العلم، عنده اعتراض، عنده اختلاف، اللي يرد على الاعتراض أو اختلاف ده لابد أن يكون شرعي في الدولة. وهي دي المصيبة اللي حصلت، إن في واحد بياخد كلام الدولة. الدولة أحيانا لما بتكتب مثلا في مجلة أو شيء بتكتب كلام عام، البعض بياخده بيعمم وما يعرفش إن ممكن فيه سؤال بشكل معين يكون استدراك على الكلام والأمر يختلف. ركزوا في الحتة دي مهمة، لأن إحنا ولا معانا شرع من الدولة علشان نستدرك على الكلام ونفهم هل الكلام دوت على استدراك أو توضيح. هي دي النقطة، هذا كلام الدولة أنا لا أختلف عليه يا تيستو. هاجي على الحتة دي وهبينها، بقول فرق ما بين كلام الدولة بتصدره في الكتب والكلام الشرعي، فرق بين كلام جاي في المجلة عام بدون التفصيل، لأن في كلام تفصيل وفي كلام عام. حتى كل واحد معترض بهذا الكلام بقى، اللي يرد على الاعتراض يكون شرعي في الدولة، هو ده اللي أنا هبتكلم عنه، ده مهم جدا. وكلام المجلة كلام عام، هذا ظني والله أعلى وأعلم. وعندي الناحية التانية تفصيلات في من كلام الدولة بيربط مع بعض تفصيلات، تمام؟ زي ما ذكرت له كلمة ايه، يؤمن بالديمقراطية. خدتوا بالكم من حتة انا قعدتها كذا مرة علشان اربطها بهذا المقال، يؤمن، تمام؟ انا عارف انه صدر عن مؤسسة رسمية والدولة دي علماء شرعيين، يؤمن، انا ركزت على كلمة يؤمن، فالكلام يربط مع بعضه. وغير كده ركزت في كلام ابو عمر ايضا لما قال ايه، ولا نكفر العوام المنتسبين لهذا الحزب الا بعد اقامة الحجة. فخدوا بالكم ان الكلام ما ينفعش يتاخد حتة، لا بيربط بشكل عام، وهو ده اللي انا كنت عايز اكمله. بس سيبوني اكمل، بس سيبوني أكمل. هو المايك هيقعد يرقصني كده، هيتعبني، الله ينتقم منه. الشيخ علي الماوس عنده بيقرفه، وانا المايك عندي مطلع عيني. ركزوا بقى يا اخوان، لحظة واحدة بس اجيب ايه يا عم، انت هتعلق، مش وقتك خالص، الله يهديك. طيب اسمعوا الحتة دي، ايوه ده بقى كلام رسمي من ديوان الدعوة والمساجد، هذا الدولة الإسلامية، ديوان الدعوة والمساجد. معانا شيخ علي؟ شيخ علي انت على السمع؟ شيخ علي طيب، يبدو بس ان هو مبتعد او شيخ، او ممكن يكون بيسمع من بعيد. طيب انت معانا اهو. دي بقى يا شيخ علي الكلام ده من كلام الدولة، ده من ديوان الدعوة والمساجد، وبرضو باختصار. طيب العذر بالجهل باختصار، هذه المسألة لها عدة حالات ثلاثة. في حاجة اسمها، اول حاجة ما لا يعذر فيه بالجهل وهو اصل الدين، وهنجيب التفصيل. انا هقول العناوين وبعد كده هفصل. النوع الثاني المسائل الظاهرة، وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهنفصل. الثالث المسائل الخفية. طيب نمسك أول واحدة، ما لا يعذر فيه بالجهل أصل الدين، وهو، خدوا بالكم بقى ركزوا، ده كلام مهم قوي، وهو ما ينقض المعنى الإجمالي، ينقض المعنى الإجمالي للشهادتين كصرف عبادة محضة لغير الله أو الانتقاص من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. التفصيل برضو باختصار، أي ما تقوم الحجة فيه بمجرد فهم الشهادتين، فهذا لا يعذر فاعله بالجهل ولو نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة العلم أو كان حديث عهد بجاهلية، وذلك لأن الحجة مقامة بمجرد فهم الشهادتين، ففاعله أحد رجلين، إما أنه يفهم معنى الشهادتين وفعل ما يناقضهما فهو مرتد، أو أنه لم يفهم معنى الشهادتين فهو لم يحقق شرط الإسلام وهو العلم، وإن كنا نحكم عليه بالردة لأنه ادعى الانتساب للإسلام ولذلك ففاعله لا يعذر بحال. أنا بقول تاني إيه الكلام ده؟ كلام عام، كلام عام. أعيد هذه تاني، ها أعيد أعيد أعيد أول نقطة دي تاني يا شباب. نعيد ولا ما نعيدش؟ ها طيب نعيد. ما لا يعذر فيه بالجهل أصل الدين، وهو ما ينقض المعنى الإجمالتين كصرف عبادة محضة لغير الله أو الانتقاص من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما تقوم الحجة فيه بمجرد فهم الشهادتين، فهذا لا يعذر فاعله بالجهل ولو نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة العلم أو كان حديث عهد بجاهلية، وذلك لأن الحجة مقامة بمجرد فهم الشهادتين، ففاعله أحد رجلين، إما أنه يفهم معنى الشهادتين وفعل ما يناقضهما فهو مرتد، أو أنه لم يفهم معنى الشهادتين فهو لم يحقق شرط الإسلام وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وإن كنا نحكم عليه بالردة لأنه ادعى الانتساب للإسلام ولذلك ففاعله لا يعذر بحال. طيب لو في الحاجات اللي أنا بقولها دي أحد طلبة العلم أو أي حد من أهل عنده اعتراض، هل أنا كعابر سبيل أو أي مناصر عادي يقعد يقول له أنت كده بتخالف منهج الدولة يبقى أنت مش مناصر للدولة بكذا؟ هذا هو ده الغباء بقى. اللي يرد ويبين ويفصل بعد كده لو في أي استدراك لابد أن يكون طالب علم، ويكون كمان الأفضل أن يكون داخل الدولة، يكون أصلا من شرعيين الدولة أو من طلبة العلم اللي موجودين في الدولة. لما يكون حد الاستدراك ما يطلعش واحد يقول أنا مناصر ويقعد يحط إطلاقات ويقول إيه أنت كده مناصر، مناصرتك مش دموية، لابد تمام تمام الله يكرمك. هي دي النقطة اللي أنا قصدي بقى، حياك الله يا هيرو، هي دي الحتة الخطيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها يا شيخ علي. إن بعض الأنصار الله يهديهم، الله يهديهم، أنا أعلم إن أغلبهم أو 89% منهم شباب عليهم فيهم خير ومن خلال ما أنا اختلطت بيهم، لكن المشكلة البعض اللي بيسحبوا وراه يمسكوا يقول له كلمتين بيزعق وصوت عالي يمشي وراه. انا اصل الكلام ده شهادة انا بقولها للمولى عز وجل، وهبين انا بقولها ليه في الوقت ده، هبين ليه بقولها في الوقت ده. بيمشي وراه في، لازم هذكر نقطة هنا، في غرفة الانصار والله يا اخوة ما كان هذا منهج الغرفة. الغرفة اغلب الادامن، وهو ده اللي للأسف بيضيع الغرفة، اغلب الادامن اللي كانوا في الغرفة يا شيخ علي والله العظيم نفروا الى الدولة، الله يحفظهم يا رب. كان في عندنا طالب علم اسمه أخونا أبو باديس من الجزائر، كان الله يكرمه حافظ لصحيح البخاري بالكامل، كان حافظ لصحيح البخاري بالكامل ما شاء الله. هذا الأخ نفر، وكان في أخ اسمه أبو عبد الرحمن، وكان معنا أخ أبو عمر، أخونا واحد اسمه أخ صوارم، وكان معنا أخ اسمه مفخخ. يعني تقريبا غالب الأدامن في الغرفة نفروا للدولة. والله أنا لا أريد وأخونا مسلم كردي اللي استرشد رحمة الله عليه، اللي اتهم بقى مخابراتي أنا ماليش دعوة، أنا شايل إيدي من الحاجات دي، اللي يعلم هذا خليه بينه من ربنا. أنا اللي بدرك أنا بقول إن الغرفة منهج عن حرف، ده اللي أنا أقدر، اللي أنا متأكد منه. المصيبة بقى قبل بس ما أرجع أكمل، المصيبة اللي ما كانتش في منهج الغرفة اللي أنا لقيتها في الفترة الأخيرة، إن عمرنا ما كان بيجي واحد، عمرنا ما كان بيجي واحد مخالف مثلا بيأيد الطواغيت أو بيدعي لهم نقول له أنت مرتد، ده ما كناش بنقولها أصلا، وده مش منهج الدولة. يعني للأسف لما بيلاقوا واحد مثلا ممكن بيأيد الطواغيت يقول له أنت مرتد كافر، لا إله إلا الله، هذا ليس منهج الدولة. وأنا سائل ناس كمان على فكرة، سائل ناس من جوه أرض الخلافة، سائل الناس من جوه أرض الخلافة على هذا الأمر، لا، لأن هنبين في الحتة اللي جاية فيه ما إيه مين اللي مجمع عليه ومتى يعذر ومتى لا يعذر. ما احنا بنبين بقى يا عابر، وده كلام الدولة. اللي يقول غير كده ويطلق اطلاقات لا تأخذوا بكلامه. انا اللي انا بقول لكم دوت، انا عارف انا بقول ايه. المصيبة ان في بعض بيتكلم باسم الدولة، وكذا مرة كان حد يجي يدخل يقول نقول له ايه، احنا انصار الدولة مش من الدولة. يبقى ما ينفعش احنا نحمل كلام الدولة اكثر من معناه ونضع تفصيلات من عندنا. ده مش كلام الدولة، وهي دي اللي عملت المصيبة. بقوا يحط البعض، بقى يحط من عنده لكره فلان او جهل من عنده، بيديها، وهي دي المصيبة. والله ما كان هذا من الغرفة، كنا في الغرفة طول الوقت بنحارب، واي حد كان مختلف كنا بنحاور وبنناقش وكده. ما كان هذا المنهج ابدا، وده مش منهج الدولة. كل واحد بياخد كلمة الدولة كتبتها يفسرها على مزاجه ويطلق اطلاقات، وهذا ليس منهج اهل العلم اصلا. وده اللي الدكتور محمد اضطروني، وهيتكلم على موضوع الدكتور محمد على فكرة، بس يا رب الوقت يسعفني، يعني لو حتى ما قدرتش اكمل النهاردة ممكن نكمل بكرة، يعني الوقت ممكن ما يسعفنيش. طب بس نرجع لموضوع العذر بالجهل. هتكلم في موضوع الدكتور اضطروني واقول ايه. لسه انا قربت اخلص، هي فاضل وشين فقط، قربت اخلص يا شيخ علي، عشان موضوع العذر بالجهل دي ده اختصار بس، وهسيب المايك خالص وهديك تكمل. طيب اتفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في دلوقتي الأستاذ عابر بيقرأ كلام، والكلام ده من أخ ناقل كلام من المجاهدين ومن يعني أصحاب العلم في الدولة الشرعيين، خلاص. فالإخوة اللي هي بقى مش طايقة الكلام، اقعد اسمع الكلام ثم بعد ذلك نتحقق منه، مظبوط كده؟ تعليقات سخيفة على التكست يا راجل، مش عارف ايه، الكلام ده كده مش مؤكد، الكلام ده حضرتك يبقى بعد القراءة، خلاص؟ عشان احنا نسجله، هرفع لكم التسجيل ده بالذات. تكست فروم ناو، نو تكست للمخالفين فروم ناو. حاضر، مفيش تكست استاذ، هنستخدم بعد اذنكم حاجة بتتعمل في البلتوك ما بنستخدمهاش خالص بقى، احنا غيرنا اسلوب البلتوك اصلا اللي اتعمل بيه. ايه هو؟ رفع الايد علشان طلب المايك، ريموف اول هاندز كولات، ليرفع ايده معناه انه عايز مايك. نو تكست فروم ناو، مفيش تكست دلوقتي خالص، نو مايك نو تكست، ركب مايك تتكلم، عايزين ناس تستفيد. بعدين مفيش حاجة اسمها نكش فراخ، صح يا اخوانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا والله العظيم يا اخوان، والله العظيم انا ما اقول هذا الكلام والله، لاني ما اللي مضايقني ان السالوا ليا واذنبهم شمتانين في هذا الامر، والله العلي العظيم. هو ده انا ما دخلت الا انا اعلم ان الانصار غالبيتهم او 99% منهم فيهم خير كبير جدا، ولكن بعضهم قليل العلم وبعضهم نسيف، بيعتقد ان هو لابد ان ياخذ الكلام والاطلاقات ويلا فتح على البحر. لا ده غلط. فنكمل ان شاء الله، نكمل ان شاء الله. اخي عابر، حدد نكمل الموضوع انت وعلى اللاقط ولا نكمل على التكست؟ يا اخي اخذ اللاقط، الله يسعدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا ايضا اي حد هيقول عني كلمه انا مسامحه، والله مسامحه، والله العظيم. اسال الله عز وجل ان يهدينا الى الحق، نحن ما نريد الا الحق، وما ايدنا وما تبعنا الا للحق. ف واحد، معلش قبل ما اسجل الكلمة دي مهمة جدا جدا، في واحد من مناصرين للدولة اسمه لؤي الزعبي لو تسمعون عنه. لؤي الزعبي قال: من أيد الدولة الإسلامية لأجل الانتصارات فسوف ينتكس، ومن أيد الدولة الإسلامية لأنها معصومة فسوف ينتكس، ومن أيد الدولة الإسلامية للحق الذي معها فهذا الذي سيثبت. الله أكبر، هي دي النقطة. والدكتور الطهروني قال: الدولة لها إنزالات ولها علمائها، وقد نختلف معهم في بعض التنزيلات. إيه الإشكال في هذا؟ قال: وقد نختلف، هذا من الاختلاف اللي كان ما بين أهل العلم قديما وحديثا. قال: وقد نختلف، هو ده الدين. فاللي بيأيد الدولة على فكر أنها معصومة فهذا والله سينتكس وسيخوض في مخاضة هو لا يتحملها أصلا، وسيشوه منهج الدولة بغباء. المهم نرجع إلى هذا الكلام، هذا كلام لؤي الزعبي، هذا الرجل أنا أحبه والله. نعود بسرعة بس علشان الإخوة اللي بيسجلوا. طيب، يبقى قلنا المسألة الأولى، نيجي للمسألة الثانية، المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهي الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة التي لا يمكن فيها الغلط من الخبر والتأويل، ولا يجوز فيها التنازع، ويعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام. الأمثلة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، وكوجوب معاداة اليهود والنصارى والمشركين، نعم، ووجوب التحاكم إلى شرع الله ونحو ذلك، وكوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام والزكاة من أموالهم، وحرمة الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى ذلك مما كلف العباد أن يعتقدوه أو يقولوه أو يعملوا به. فهذه نيجي بقى ايه موقف العذر بالجهل من هذا النوع اللي هو المسائل الظاهرة المعلومة دين بالضرورة. فهذه لا يعذر فيها بالجهل إلا من كان خارج مظنة العلم. شوف، فهذه لا يعذر فيها بالجهل إلا من كان خارج مظنة العلم. والدولة حط بين قوسين يعني ايه مظنة العلم؟ ومظنة العلم هي إمكان وصول العلم إليه، أو وصوله إلى العلم مع إمكان الفهم بنفسه أو بوسيلة في مقدوره. الله على الكلام، سلمة يمين اللي كتب هذا الكلام، مختصر المختصر لكن كلام رائع. ومظنة العلم، جميل أول حتة دي، هي إمكان وصول العلم إليه، أو وصوله إلى العلم مع إمكان الفهم بنفسه أو بوسيلة في مقدوره. إيه الأمثلة بقى اللي خارج مظنة العلم؟ ومثاله من نشأ ببادية بعيدة عن حاضرة العلم، أو كان حديث عهد بجاهلية، واللي جاي الحتة دي إيه؟ أو نحو ذلك. خد بالك من جمال كلام الدولة، ان نحو ذلك دي من سبب مفتوح. شفتوا الكلام؟ كلام جميل. يبقى امثلة اللي خارج مظنة العلم مين؟ من نشأ ببادية بعيدة عن حاضرة العلم، او كان حديث عهد بجاهلية، او نحو ذلك. فنحو ذلك دي ممكن دي محتاجة واحد من شرعية الدولة يبينها، فممكن تدخل معها حاجات واحنا ما نعرفش. صح، ما كلمة نحو ذلك دي مفتوحة، فينفعش نفتي بقى، ما ينفعش انا جفتي اقول ده منهج الدولة، احنا نلتزم اللي هي بتقوله. التفصيلات نبقى لما نروح نقول لحد من الدولة: يا سمحتوا زود لنا شرح في هذا الكلام. يبقى هو لما يكتب ونقول ده تبعهم، ما ليش انا اللي افسر من دماغه، وهي دي اللي عملت المصيبة. طيب، يبقى دي المسألة، دي المسألة الثانية، المعلوم من الدين، المسألة الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة لا يعذر فيها بالجهل الا من نشأ ببادية بعيدة عن حاضرة العلم، أو كان حديث عهد بجاهلية، أو نحو ذلك، اللي هم خارج مظنة العلم. والدولة حطت بين قوسين تقييد مهم وتوضيح لمعنى خارج مظنة العلم، قالت: ومظنة العلم هي إمكان وصول العلم إليه، أو وصوله إلى العلم مع إمكان الفهم بنفسه أو بوسيلة في مقدوره. الأصل ده مهم جدا. طيب إيه هي أمثلة للمسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو أصل الدين؟ الدولة ضربت بعض الأمثلة: العلم بأن الله على كل شيء قدير، أن الله سميع بصير، أن القرآن كلام الله، وجوب معاداة اليهود والنصارى والمشركين، وجوب التحاكم إلى شرع الله ونحو ذلك، وجوب الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت، الزكاة، حرمة الزنا، القتل، السرقة، الخمر، وما كان في معنى ذلك مما كلف العباد به أن يعتقدوه أو يقولوه أو يعملوا به. ده النوع الثاني. النوع الثالث: المسائل الخفية. المسائل الخفية، وهي المسائل التي قد يخفى دليلها، كمسائل في القدر والإرجاء والتأويل والوعد والوعيد، وكبعض مسائل الأسماء والصفات كالنزول والرؤية واليدين لله، ونحن نعلمها إلا خاصة الناس دون عامتهم. طب دي موقفها من العذر بالجهل، فهذه يعذر بالجهل صاحبها ولا يكفر إلا بعد إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة عنه. الله أكبر، الله أكبر. نقول تاني: النوع الثالث المسائل الخفية، وهي المسائل التي قد يخفى دليلها، كمسائل في القدر والإرجاء والتأويل والوعد والوعيد، وكبعض مسائل الأسماء والصفات كالنزول والرؤية واليدين لله ونحو ذلك، مما لا يعلمها إلا خاصة الناس دون عامتهم، فهذه يعذر بالجهل صاحبها ولا يكفر إلا بعد إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة عنه. الله أكبر. هذا من الدولة الإسلامية، ديوان الدعوة والمساجد. هذا باختصار، اختصار الاختصار في مسألة العذر بالجهل. طيب سريعا سريعا عشان الوقت، نطير إلى مسألة من لم يكفر الكافر، مهم جدا، هي دي بقى اللي عليها الدرباكة، وهنقول ده كلام الدولة أيضا. مسألة من لم يكفر الكافر برضو باختصار، دعوا المساجد أيضا بعنوان في أمر دينكم، الدولة بتطلعها كده في شكل كتاب أو ورق اسمه أمر دينكم. فصل في توضيح هذا الناقض، اللي هو الناقض الثالث، قوله من لم يكفر المشركين وهذا له أحوال. نركز بقى، الله يبارك فيكم، علشان الكلام ده كلام مهم. واحد: من لم يكفر من نص الوحي على تكفيره بعينه فهو كافر، كمن لم يكفر إبليس أو فرعون أو هامان أو أبا جهل أو أبا طالب أو غيرهم فهذا كافر، لأنه رد على الوحي وكذبه، ولم يخالف في هذا إلا من طمس الله بصيرته، فهذا حكم بخلاف حكم الله وعقب على الله، وقد قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في تكملة: فهذا حكم بخلاف حكم الله وعقب على الله وجحد خبره، وبعد كده: وقد قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. دي الأولى. اثنين: من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي ونحوهم فهو كافر. قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم. وهذا في المجلد الثاني صفحة 286. ثلاثة: من لم يكفر من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر. من لم يكفر من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر. نربط دي مع الكلام اللي قلناه في الأول، بس إيه بعد إيه هيجي في الآخر في حاجة اسمها بعد أدنى بيان، لازم يكون في بيان وفهمه الأول. يبقى من لم يكفر من أجمع العلماء، وهيجي الكلام ده في آخر هذه الصفحة، من لم يكفر من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر. 4 من تبين له بالأدلة الشرعية، يركزوا في كلمة من تبين له بالأدلة الشرعية كفر فلان من الناس بعينه ثم توقف عن تكفيره فهو كافر. قال الشيخ المراكشي: ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير، إذا باب الكفر جليا وظهر من لم يكفر كافرا فقد كفر. نولي تاني. قال الشيخ المراكشي: ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير، إذا باب الكفر جليا وظهر من لم يكفر كافرا فقد كفر. نكمل: فيتضح لنا مما سبق أن هذا الناقض يستعمل بحق الكافر كفرا واضحا جليا كاليهود والنصارى وما هو من جنسه، بحيث يكون الممتنع عن تكفير مثل هذا مكذب بنص شرعي قطعي الدلالة، ومثل هذا كافر بالإجماع. اكتبوا لي واحد بقى عشان الحتة اللي جاية دي جميلة قوي قوي، وهقول لكم ليه. اكتبوا لي واحد يا إخوة، الله يبارك فيكم اللي بيسمعوني، هقول لكم جميلة قوي قوي، اسمعوا دي: أما من ارتكب ناقضا مختلفا فيه فلا يكفر من لم يكفره كترك الصلاة، فلا يكفر من لم يكفره كترك الصلاة. الله أكبر. يجي لك واحد يقول لك الدولة الإسلامية عندها هواية في التكفير، ده الدولة الإسلامية بترى بالاختلاف خلاف العلماء بكفر ترك الصلاة. هل تعلمون أن بعض من يقول أنا مناصر بيقول لا، هو الخلاف جه بعد الصحابة، والصحابة هو الإجماع، واللي ترك الصلاة كافر، ما فيش اسمها خلاف. والله بعضهم بيقول كده، تخيلوا، ويقول لك أنا مناصر. مناصر إيه ولا أنت عارف منهج الدولة؟ شوف الدولة بتقول إيه: أما من ارتكب ناقضا مختلفا فيه، يعني الدولة بترى بالخلاف في فكر ترك الصلاة، سبحان الله، فلا يكفر من لم يكفره كترك الصلاة. الله أكبر. الحتة بقى اللي جاية دي ضابط مهم، ركزوا معايا، ضابط مهم. مسألة: لا يكفر من توقف من جهال المسلمين في ذلك إلا بعد إقامة الحج عليه، وذلك يكون بأمرين. ركزوا في الحتة دي: لا يكفر من توقف من جهال المسلمين في ذلك إلا بعد إقامة الحج عليه، وذلك يكون بأمرين: 1 بمعرفة مقالتهم الكفرية إن كان ممن يجهل حالهم، 2 بمعرفة مقالتهم الكفرية إن كان ممن يجهل حالهم، 2 معرفة مناقضتها للإسلام إن كان ممن يجهل ذلك أيضا، 2 معرفة مناقضتها للإسلام إن كان ممن يجهل ذلك أيضا. كلمة خاتمة: فشأن هذه القاعدة عند أهل العلم هو كشأن سائر نصوص الوعيد في إطلاقهم، فهم يستعملون هذه القاعدة إذا كان الكلام عاما، ركز، عاما في الطوائف والملل والنحل، ولكن، ركز في كلمة ما بعد ولكن، ولكن عند تنزيلها على الأعيان فلا بد من النظر إلى شروط التكفير وانتفاء موانعه. الله أكبر، الله أكبر. هقول الحتة الأخيرة دي تاني: فشأن هذه القاعدة عند أهل العلم هو كشأن سائر نصوص الوعيد في إطلاقهم، فهم يستعملون هذه القاعدة إذا كان الكلام عاما في الطوائف والملل والنحل، ولكن عند تنزيلها على الأعيان فلا بد من النظر إلى شروط التكفير وانتفاء موانعه. هذا أيضا باختصار في مسألة من لم يكفر المشركين. في هذا، في الحق بهذه النقطة، في هذا الموضوع، في أيضا من أحد المواضع اللي الدولة بتدرسها للجنود في الدورة الشرعية، هجيبه برضو، هو نفس الكلام، بس أنا عايز أضيف حتة، بس الحتة دي أنا عايز أضيفها لأنها مهمة قوي، بحطها في وش أي واحد اللي بيقولك دول خوارج تحطها في وشه وتدفع عليه على طول، عذرا في الكلمة يعني. بيقول ايه بقى؟ الحتة دي فين؟ اهي مهمة جدا جدا في الحتة دي. بتقول ايه؟ ولقد بينا العلماء رحمهم الله، هذه فين؟ هذا في مقرر في التوحيد اللي بتدرسه للدولة الإسلامية للجنود في المعسكرات الشرعية، واللي بتدرسه أيضا للناس حتى. بتقول إيه؟ ولقد بين العلماء رحمهم الله أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فإنه يكفر، وبينوا أن هذا ليس على إطلاقه، بل إن في المسألة تفصيلا، ركز بقى في الجملة القاطعة الجميلة اللي جاية دي، ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدى به عدم فهمه إلى التسلسل في التكفير. الله أكبر، الله أكبر، في وضوح أكتر من كده؟ نعيد تاني. ولقد بين العلماء رحمهم الله أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فإنه يكفر، وبينوا أن هذا ليس على إطلاقه. نعم كلام الدولة، هذا مقرر في التوحيد أخي، هذا مقرر في التوحيد، تدرسه للجنود في المعسكرات الشرعية والعسكرية، بتدي الإخوة دورة شرعية وبعدها دورة عسكرية. نعم هذا كلام الدولة، وده اللي الدكتور محمد الطروني دايما بيقوله، ده لو اي واحد عنده غلو يقول غير كده ارميه على طول، وانا داخل مخصوص عشان اقول هذا الكلام. معلش خليهم. بص هقول كلام في الاخر بس لما اخلص تاني. ولقد بين العلماء رحمهم الله أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فإنه يكفر، وبينوا أن هذا ليس على إطلاقه، بل إن في المسألة تفصيلا، ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدى به عدم فهمه إلى التسلسل في التكفير. كده أنا انتهيت من الكلام اللي عندي بالنسبة لي الكلام اللي نقل عن منهج الدولة من تسجيلات أبو عمر، ومن الثلاث صور اللي الدكتور نقلهم محمد الطروي، وأنا أيضا عندي كتاب في مقرر التوحيد، وعندي رابط، هديكوا رابط يا شيخ علي وللإخوة، رابط لمكتبة، المكتبة الشرعية بقى للدولة اسمها مكتبة الهمة، رابط فيه جميع الكتب اللي الدولة أصدرتها من ساعة البداية، اسمها مكتبة الهمة، رابط ملف تورنت في كل الكتب، حتى انا كنت بقرأ احيانا بعض هذا الكلام. مقال ايه؟ انهي مقال اللي انا كنت بقوله ده؟ اللي انا بقوله دي صورة للأسف انا مصورها، ممكن ارفعها على روابط، هي دي صورة انا خدتها سكرين شوت، ما عنديش لها رابط، ممكن ابقى ارفعها على موقع. ابشر، انا عندي بقى لك رابط كمان، رابط لمنهج الدولة، ده اللي هو اللي هي العقيدة اللي هي ورا بعض، عندي رابط لكتب الدولة اللي اسمها مكتبة الهمة لكل الكتب اللي الدولة أصدرتها. يعني مثلا على سبيل المثال الدولة أصدرت كتاب اسمه الكواشف الايه، الأدلة الجلية أو الكواشف الجلية في كفر من ناصر الحملة الصليبية، بينت وذكرت أدلة أهل العلم في باب مظاهرة الكفار على المشركين، وبعد ما خلص الكلام هقول لكم بعض الأدلة، جابت حتى أدلة من التاريخ على حكم العلماء على من وقع في مظاهرة الكفار، وذكرت أمثلة بالتاريخ، أمثلة من التاريخ، سبحان الله، وكلام جميل جدا، ودي كتب الدولة أيضا. وعندي كمان مقرر في التوحيد اللي بندرسه للأبشر يا علي، اللي بندرسه للجنود. طيب اللي كي عشان نلم الموضوع وأقول شهادة أشهد بها أمام المولى عز وجل، لما ترك من يعلم منهج الدولة الصحيح، وتركوا الساحة في تويتر أو في البلتوك لبعض، ومش هقول أسماء، لبعض الجهلة أو أهل الغلو أو أهل المخابرات، ركزوا في الكلمة دي، أنا قلت ثلاث حاجات أهو، أهل غلو، أهل جهل أو غلو أو مخابرات، اندس في وسطهم الكثير ليشوه منهج الدولة، البعض بسبب الجهل أو بالغلو أو الاندساس يعمم الكلام بدون تفصيل، ويطلق الكلام بدون تفصيل، ويأخذ كلام الدولة لا ينقله كما هو، لا لا لا ينقله كما هو فقط، بل لا بيزود من عنده، يضيف من عندي من عنده هو، ويطلق اطلاقات الدولة لم تطلقها او لم تعمم فيها بهذا الشكل الذي قاله. لماذا؟ لان قد يختلف البعض مع حكم الدولة. الدولة لها علماء ولها تنزيل. طيب انسان عنده استدراك، ها ركزوا في الحتة دي، انسان عنده استدراك او عنده شيء عايز يستوضحه من مقال للدولة او كلام، تمام؟ نعم. يبقى اذا لا يمكن ان يرد على هذا الكلام الا بكلام رد تكتبه الدولة تاني في احد المؤسسات الرسمية وتبين هذا الكلام، او يأتي احد شرعي الدولة المعروف ان ده من شرعي الدولة ويوضح هذا الامر. طيب يبقى ما يجيش واحد يقول انا الكلام دوت قد اختلف معاه ومحتاج استفسر اكتر، ما يجيش بقى واحد يقول ايه لا انت كده مخالف، لا انت كده من جماعة، انت كده لست مناصر دموي. يا اخوة لا يوجد ما فيش حاجة اسمها ولاء وبراء في التكفير. البعض منهم الله يهديه عنده حاجة اسمها كلمة اسمها حاجة اسمها ولاء وبراء في التكفير، يقول لك المناصرة لابد ان تكون دموية. يعني ايه دموية؟ انا على بالتك يعني ايه دموية؟ مش فاهم يعني، شيء غريب جدا. ولو انت ما عملتش اللي احنا بنقوله وصار والعياذ بالله امتحان، صاروا يمتحنوا ايمان البعض. انت ما قولك في فلان، ما قولك في فلان، ما قولك في فلان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب يا سيدي الدولة الاسلامية قالت على فلان بعينه كافر، هل لابد على الشخص عشان يكون مناصر ان هو لابد ان يقول بهذا الكلام؟ طب واحد بيقول لك انا متوقف لحد ما يبان لي ان الراجل ده وقع في كفريات، ايه المشكلة يعني؟ قال لك انا متوقف لحد ما الدولة تفصل في كفرياتي، يقول لك لا يبقى انت كده مش مناصر، يبقى انت مش عارف ايه، يبقى انت لا اله الا الله. هنا وقعت المشاكل من مين؟ من الجهلة او اهل الغلو او اللي عنده بغض الفئة من الناس، ها؟ او من المخابرات. لما ترك تويتر وخصوصا تويتر ليه من ساعة لما تركوا جنود الدولة او من ناس داخل الدولة، والله انتشر هؤلاء مثل الدود، وزادوا اكتر بعد محمد الطاروني لهؤلاء في بيان في نفي الخارجية عن الدولة. طيب بالنسبة للدكتور محمد الطرهوني، سارت سائرتهم عليه، عارفين لماذا؟ لما قال هعمل سلسلة، ركزوا في الحتة دي، تبي تفضح الغلاة المكفرين للدولة. بعض هؤلاء فهم الكلام غلط، وبعضهم عن عمد قال لك ده بيقول على الدولة ان هي اهل غلو. يا الله، بيقول هكشف الغولات اللي هم بيكفروا في الدولة. وجاب حاجات لبعض الهاكرز اللي دخلوا على بعض الحسابات، اكتشفوا ان، هديكم مثال بس، واحد من هؤلاء اللي كان وكانوا في اتنين منهم نساء للأسف، كانوا بيجروا الانصار لايه بقى؟ لايه؟ ان يلزموهم بفترة في وقت من الوقت ان يكفروا الدولة. واكتشف من هذا ان احد تلك النساء زوجها دي كان موجود في الدولة وكان يقول بكلام اهل الغلو او الخوارج، والدولة مسكته وبينت له ووضحت له فلم يرجع. هذا الكلام نقل الدكتور الطرهوني، فقاتلته. ليه؟ لان هنا دخل في باب اللي هو هيبقى فيه افساد والعياذ بالله، ان هو هيكفر العوام ويستحل دماءهم. خدوا التانية، هل كان في الدولة اهل غلو وما كانوا ظاهرين لكن ظهروا؟ نعم، كان في مجموعة والله أعلم باسم أبو عمر الكويتي. لماذا؟ لأن الدولة قبل ما تتمكن على أرض تمكن واضح كان بيقاتل فلا تستطيع أن تستبين، لكن بفضل الله لما ظهر منه هذا الأمر الدولة بينت لهم ولم يعودوا فقتلتهم. فبعض من أتباع هؤلاء بقى هم اللي اندسوا في النص وبدأوا يعملوا. غير كده الدولة لديها إصدار من ولاية الرقة، وده الكلام اللي بينه الدكتور الطرهوني، قالت كشف خلية للغلاة كانوا يخططون للخروج على الدولة. كانوا بيكفروا الدولة وبيكفروا العوام، والدولة مسكتهم وجابتهم. في أكتر من كده؟ أنتوا بقى يا أيها الجهلة أو يا أهل الغلو أو يا أهل يا مخابرات يا رمم، عايزين إيه تاني؟ عايزين إيه تاني؟ طيب لحظة واحدة. في من أتباع الحزيم، وفي من ناس من على فكر الخوارج أصلا، في ناس على فكر خوارج، في خوارج موجودين يا إخوة، في خوارج موجودين وموجودين في في في في, في سوريا وفي مصر وغيره وغيره وغيره. طيب يا شيخ علي ويا إخوة، هحط لكم رابط الآن ليه، والله أعلم ده اللي بيقال، إن ده شر الشرع العام للدولة، اسمه أبو العلاء أو أبو عبد الرحمن العفري، هذا ما وصل لي، إن ده شرع عام للدولة. ليه محاضرات يا شيخ علي بأسمعها والله جميلة جدا، عجبني بقى فيه بقى بيبين حكم الانتخابات وحكم دخول البرلمانات وموضوع الديمقراطية وشبهة عام الرمادة وشبهة لحظة وشبهة النجاشي وغيري وغيري. هذا شوف انا بقول ايه اللي قيل لي، ان العفري الشيخ العفري هذا شرع الدولة العام، هذا اللي قيل لي، وهذه المحاضرات موجودة على اليوتيوب، وهديكم الرابط تسمع هذه المحاضرات لهذا الشيخ العفري، قيل لي ان هذا شرع الدولة العام، هذا ما نقل لي والله اعلم. هديلكم، هو في قناة بتنقل كلامه على اليوتيوب، لحظات حتى الاخوة ياريت يسمعوه لان هيستفيدوا منه جدا، والله بيأصل تأصيلات بتقضي على كلام اتباع الطواغيت والاخوان، والله تأصيلاته جميلة جميلة جميلة، الله يبارك فيه يا رب. لحظة، طب انا مش عارف اجيبها ازاي من التابلت دي. طب انا هديكوا رابط لاحد الفيديوهات اللي فيها، ماشي يا اخوة، هديكوا رابط لاحد الفيديوهات اللي فيها ماشي، وانتوا تسجلوا في القناة دي وهتلاقيها. انا هديكوا رابط دلوقتي لاحد تلك الفيديوهات، اول هو عامل سلسلة، لحظة واحدة بس يا شغال، هديك الرابط ده وهديك المايك، هو عامل سلسلة طويلة طويلة جدا، 1 2 3 لماذا نقاتل، الشرك وشرك الطاعة، قوانين وضعية لجنة كتابة الدستور، لجنة كتابة الدستور انها احكام جاهلية وكذا، بيفصل في هذا الامر. هديكوا بس رابط واحد عشان تقدروا توصلوا لتلك القناة. اهو ده اول فيديو اللي هي لماذا نقاتل، هتلاقي فيها بقيت، هتلاقي سلسلة من 34 محاضرة لهذا الشيخ، والله اعلم انه قيل لي من شرعية الدولة او الشرع العام للدولة. طيب اسم اخر لاحد شرعيين الدولة بيظهر في اذاعة البيان، لحظات الشيخ علي، اسمه الشيخ تركي البن علي، الشيخ مين؟ تركي البن علي. طيب حتة كده بس، حتة كده على الماشي، الشيخ تركي البن علي كان بيتكلم على الشيخ العلوان وسيرته، قال كلمة هكتبها لكم على التكست دي، جميلة اوي اوي اوي، قال ايه؟ هكتبها وبعد كده هقراها. الكلمة اللي قالها دي كلام الشيخ مين؟ تركي. هكتب لكم الجملة الاول، تلميذ الشيخ العلوان، الشيخ تركي البن علي في وهو بيتكلم قال الشيخ ابن باز رحمه الله، بس مش هكتر زيادة عن هذه الكلمة، قال الشيخ ابن باز ايه؟ رحمه الله. والكلمة دي هتوصل لبعض هيفهم انا قصدي من الكلمة دي، قال الشيخ تركي البن علي قال ايه؟ الشيخ ابن باز رحمه الله. ها؟ الكلمة دي اظن وصلت يعني. طيب تفضل يا شيخ علي، السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس حبيت أتأكد من نقطة، في حد كان بيسجل يا جماعة التسجيل التاني ده؟ العجيب إن أنا مش عارف التسجيل، ما لقيته مش شغال. سجلت يا أختنا؟ سجلت من الأول للآخر؟ حضرتك سجلت من الأول للآخر؟ طب الله أكبر، طب كويس، طب احتفظي بالتسجيل، الله يبارك في حضرتك، كمل بقى أستاذ عابر، خدت بالك؟ و يعني قربت تخلص يعني ايه لو قربت تخلص؟ عشان عايزين ايه؟ عايزين بقى نعمل حركة يا استاذ عابر، الله يبارك فيك، ان نفتح النقاش في نقاط صح؟ يعني اللي عايز يفتح بقى نبدأ النقاط في عقيدة الدولة، بس عايزين التحقيق بقى ان كلام الشيخ الملخص ده اللي انت جبته هذا يعني، او الدلائل التي تثبت ان هو فعلا جمع عقيدة الدولة من اقوالهم بأدلة صح؟ وانا عايزك بقى تعلق على نقطة تانية، خلي بالك هقول لك الاشكال اللي عندي واللي عمل اشكال مع الاخوة، خلاص؟ مجلة ضابق، انا تأكدت من الاخوة ان مجلة ضابق تنسب الى الدولة، خلاص؟ تنسب كيفية انسابها، عايزين نعرف كيفية انسابها، هل هي يعني كجريدة رسمية ام ان الدولة اتاحت هذه الجريدة وكل من يكتب فيها يكتب فيها؟ يبقى خدت بالك الموضوع الاولاني هو ده، خد بالك يعني عايزين نجيب ايه مرجعية او علاقة مجلة ضابق بمنهج الدولة، خلاص؟ دي نقطة، وضحت النقطة دي يا أستاذ؟ دي نقطة. النقطة التانية، المجلة نفسها بتترجم، خلاص؟ عايزين كيف نحقق الترجمة ونسبة الترجمة للمجلة، ليه؟ لان في مشكلة. المشكلة فين؟ ان الترجمة بترفع على موقع جاست معلش ما انا بذكر النقاط وبكتبها لك اهو، موقع جاست اي احد ممكن يكتب فيه، وانا متأكد ان في ناس هتدخل وتدعي كلاما على الدولة، فدي ثغرة في ان ممكن اي حد يدعي ان هذه هي الترجمة الصحيحة للمجلة. فالمطلوب دلوقتي المقالة بالانجليزي ثم مقالة الترجمة، فالاصل هو يعني احنا لما بنناقش النصارى، النصارى بيناقشونا بنسخة الفان دايك والنسخة دي مترجمة، النص نفسه احنا بنرجعهم للنص الاصلي علشان نحاسبهم عليه، فهمتني؟ الترجمة دي ولا تسوى عندنا في المناقشات ثلاث تعريف، فالنص الأصلي هو الأصلي وليس الترجمة، واضح الكلام؟ عندك تبقى ناخد الرابط يا أستاذ تيست، تاخد الرابط، أنا بتكلم في نقاط دلوقتي، وهو لأن أستاذ عابر يعني ما شاء الله أكثر اطلاعا مني بما أخبار الدولة، ارفعها يا أستاذ تيست لو سمعت ودينا الرابط، ادخل معايا خاص واديني الرابط، هذا ستؤجر علي. اتفضل يا استاذ عابر وكمل كلامك بقى، يعني ستف لنا الموضوع بتلخيص الله يرضى عليك علشان التسجيل الله يكرمك معايا يا استاذ عابر بتلخيص، لان التسجيل انا عايزك تتكلم ساعتين مفيش مشاكل، لكن احنا عايزين، انا عايز لما يكون مفيش حد موجود في الغرفه يشغل تسجيلك ده، والله انا بتكلم جد، اللي انت قلته النهارده ده يسوى شغل ما يعلمه الا الله، لكن بقى لما يتستف ملخصا ونمره اتنين تاكد لنا اللي ذكر هذه المقاله كيف جمعها وتجيب بعض ادله عشان الناس تستريح، خدت بال حضرتك؟ وتذكر لنا بقى باقي العلماء اللي هم بيتكلموا باسم يعني باعتقاد الدولة او الكلام ده، زي ما انت اديتنا رابط الشيخ البن علي وغيره. فده يبقى النهاردة اللي انت عملته ده يعني شغل سنين، ربنا يحفظك. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ طيب شوف يا شيخ علي الله يبارك فيك ويا اخوة، بالنسبة لمجلة دابق، انا هقول اللي انا اظنه. ليه؟ لاني بصراحة لا اعلم مجلة دابق مين بالضبط اللي في الدولة اللي قائم عليها، وهل الاحكام اللي مكتوبة فيها احكام مجملة ولا تفصيلية. انا هقول هذا الكلام، مجلة دابق تنسب الى الدولة، اكيد بلا شك مجلة دابق تنسب الى الدولة. طيب الكلام اللي انا بقول الكلام ده ما اظنه، انا بتكلم هنا بقى في الظن، لست متأكدا. اللي انا كنت متأكد منه تكلمت فيه الاول. طيب مجلة دابق ما اظنه انها تكتب الكلام بدون التفصيل الكبير، فقد يتوارد للبعض استشكالات على بعض ما كتب فيها. طيب كيف تزال تلك الاشكالات؟ لا يزيل تلك الاشكالات الا الدولة ان تصدر مقالا جديدا او تخرج مطوية او كتابا. استناني بس يا تست، استناني بس، ما تعطلش. ليه؟ لاني انا عندي منهج الدولة ككل، وعندي كلام في مجلة دابق. فانا بقول المجلة تنسب الى الدولة، للمرة التانية تنسب الى الدولة. انا بتكلم على مسألة التفصيل وتبيين الحكم، تمام؟ بتكلم على بعض الاخوة قد يطرأ لهم اشكالات على لماذا الدولة قالت. يعني هضرب مثال، الدولة تكلمت وقالت على الداعية الالماني اللي بين قوسين بيير فوجل، وقالت ابو ستيت، يعني قالت عنه مرتد، وفي المقال لم يكن هناك توضيح كبير. انا اقر بهذا، لكن الدولة اصدرت فرات ذكرت فيه ناقد لهذا الشخص، وهو قال انه يؤيد التبليغ على اي اخ للسلطات الغربية بدعوى الارهاب. الدولة جابت هذا من كلامه، وكان الاصدار للأسف لم يترجم للعربية. ذكرت له كلام لبيير فوجل، هذا كذا مقطع للأسف لم يترجم للعربية. في بعض الإخوة ذكروا آخر جملة من كلام بيير فوجل. يبقى شفتوا بقى، لما البعض استدرك على كلام الدولة في هذا المقال يا شيخ علي وإخوة، ركزوا في الحتة دي، الدولة نزلت إصدار للتوضيح لماذا قالت أن هذا الرجل مرتد. فهذا أكد لي أو جعل في ظني شيء مهم، أن إذا هناك إشكالات على بعض الكلام الذي كتب في مجلة دابق ومن لديه استفسارات، لا تزال شبهة هذه الأسئلة إلا من خلال أن تأتي. نعم الدولة قالت طبعا نسبته دابق بلا شك، وإلا هنكون بنكذب. دابق بلا شك هي للدولة، دابق بلا شك من بتصدر من الدولة. لكن أنا بتكلم في حتة إيه، أن هذه المجلة ليست مختصة في تبيين الفكر اللي هو توضيح، لان مسألة حكم التعيين لابد فيه الدولة عندها اسمها ديوان الفتوى، ديوان الفتوى والمحكمة الشرعية، الحكم انها بيخرج مؤصلا. اما في دابق بيخرج الحكم ليس فيه التفصيل الكبير. واحيانا انا ما هي دي بقى، أيوة يا أم آدم، بالنسبة على الإخوان الدولة، لذلك ركزت في حتة عقيدة الدولة على فكرة من يؤمن بالديمقراطية ويروج لها. فكلمة يؤمن دي هنا هتظهر الأسئلة، وهيقول طب اللي هو داخل بشوبها. أنا سألت أحد الإخوة، الله يكرمك يا شيخ علي، خد بالك بقى يا شيخ علي من الحتة دي، خد بالك انا هذه سألتها لأحد طلبة العلم اللي كان موجود في غرفة الأنصار ويعني وسمعت خبر حزين يعني. الله يفك أسره يا رب. سمعت أن هذا الأخ الله يفك أسره يا رب. يعني للأسف سمعت أنه اعتقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد في إخوة عارفين اسمه، اسمه أحلاس البيوت أو داخل باسم اسمه الغافقي. هذا أخ من طلبة العلم أو على قاضي درجة قاضي شرعي من تونس، سمعت أنه قبض عليه. لما سألناه قلنا له اللي دخل الانتخابات ظن منه أن ده هيأتي بشرع، هيأتي بالشرع ولا يعلم ولا يعلم كل مناطات الكفريات في الديمقراطية، قال هذا اسمه التباس حال ولا يكفر. بين هذا الأمر. فطب كلمة يؤمن بالديمقراطية بين أنه يؤمن بالديمقراطية، معروف أن الديمقراطية الديمقراطية بمفهومات المفهوم المعروف بها الديمقراطية الكفرية. فلما يتقال كلمة يؤمن غير لما يكون شفت خدت بالك يا شيخ علي، غير لما يكون واحد عنده اسمه التباس حال. ولذلك عشان كده انا بقول الكلام اللي انا بقوله ده ليه، اي استدراك من طلبة العلم او من اي واحد لديه قارئ عنده استدراك على مقال كتبه الدولة لابد ان يأتي الرد من الدولة. ايوه الله يكرمك، من الدولة نفسها تصدر بكلام بيخرج من ديوان الفتوى. الدولة لديها ديوان فتوى كبير ولديها طلبة علم وعلماء زي بالضبط اللي بيتكلموا في برنامج الفتاوى في بالضبط كده ها في إذاعة البيان، الشيخ تركي بن علي، الشيخ العفري وغيره من العلماء، الشيخ مش عارف حاجة اسمه الدولة اللي الدكتور محمد الطروني قال عنهم. تمام. فلا يا اخو مين اللي طعن، خلونا بس نكمل يا اخو بلالك، ما حدش يشتت الله يبارك فيكم يا اخي. حتى لو حد طعن فيه، لا من غير ما تنقطوا يا ابو طلال، حتى لو حد طعن فيه ممكن يكون الكلام وصل غلط، زي ما في بعض الكلام من هنا بيكتزا ممكن يكون حد وصل لكم من عنده كلام غلط. انا الشيخ احلاس ده يا اخوه انا اعلمه وتكلمت معه على الخاص، كثير من كلامه نقل عنه خطا او البعض فيه غلط. ده انا حتى طلبت منه مره ان يعمل سلسله عن التكفير، رفض وقال لي يا عابر في الاخوه هياخدوا. ليه يا اخوه طردتوه؟ والله الاخ تيست غلبان. طيب الله المستعان. قال لي يا عابر لا في اخوه هياخدوا الكلام ها هيطلقوا التكفير بهذا الشكل، هذا الشيخ الغافقي الله يفك اسره. طيب يبقى اذا كانتساب، نركز بقى نلخص بسرعه، دابق هل هي تنتسب للدولة؟ نعم تنتسب للدولة. طيب هل كلام دابق مجلة دابق هل الفكرة منها التأصيل الشرعي، ماكس لتري التأصيل الشرعي لمنهج الدولة؟ لا ليست الفكرة اللي هي في دابق، لان دي مجلة تعتبر فيها نوع من السياسة والدين، مجلة ممكن يطلق فيها الاحكام بدون التفصيل. لابد لو كان حد عنده استدراك ان يجي الرد من الدولة او من شرعية الدولة في صوت او تصدر مرئي او في مقال مرة اخرى في المجلة يبين او يهرب من لجنة الفتوى. يبقى اذا المصيبة الكبرى ان البعض اخذ هذا المقال واطلق عليه اطلاقات. يعني مثال يا شيخ علي، مثال لما في هذا المقال وقالوا الاخوان المرتدون. طيب اثبت لك ان الموضوع ليس على الاطلاق، ده عندنا كلام ابو عمر البغدادي وقال في اللي هو في في في الكلام اللي انا كنت بقوله لكم، قال لك ولا نكفر العوام زي الضبط اللي هو حزب البعث او حزب البعث او حزب الاسلامي اللي هو الاخوان اللي في العراق، لا نكفر كل من انتسب اليهم الا اللي هم العوام الا بعد اقامه الحج عليه والتبيين. وقرات لكم من شويه منهج الدوله في العبر بالجهل، يبقى اذا منهج الدوله بده ان ياخذ شامل. طيب اللي عنده استدراك للمره الثانيه الله يكرمك يا ابو طلال، اللي عنده استدراك الله ايوه هو ده، يبقى اللي عنده استدراك على منهج الدوله او اللي بيختلف مع الدوله، سؤال هل ممكن علماء يختلفوا مع الدوله في التنزيل؟ نعم، لان مسائل العبر بالجهل فيها جدال كبير، ومساله اقامه الحجه في البعض بيرى ان الحجه مقامه في البعض لا، وتبيينها، واظن الكلام ده معروف عند الكثير، هذا جدل بين اهل العلم وزمان، وكان ايقاع التكفير على العين بيختلف فيه العلماء. وهذا يقول فالدوله الاسلاميه لديها علماءها ولديها مناطاتها ولديها اسقاطاتها، يبقى من يريد الاستدراك او الاستفسار لابد ان يرد عليه من الدوله بكلام تفصيلي واضح. يبقى ماذا علينا ان لم يأتي لنا التفصيل الواضح؟ انقل كلام الدولة كما هو، ده اللي انا بعمله بقى يا اخوة، ركزوا لاني انا لست من طلبة العلم. انقل كلام الدولة لحظة واحدة، انقل كلام الدولة كما هو، ولا افصل ولا ازود ولا احط من عندي كلمة. اللي جاي يسألني يقول لي طب لو واحد بصفته كذا هل يكفر؟ هقول له ما اعرفش لما الدولة ترد. طب اللي وضعه كده طب ده لا يكفر ولا ما يكفرش؟ هقول له ما لا ما اعرفش. طب الدولة نطقت وقالت ان دول كذا كذا في المجلة بتاعتها، هقول له اه. طيب في استدراك او في تفصيل، هذا يرجع الى الدولة، دي مش مهمة الانصار. وهو ده اللي انا بقى بتكلم عليه. ليه؟ لاني بقى كل واحد عامل لي فيها عنطر، حاضر يا شيخ علي عنطر، ويطلع يقول هو ده، وانت انت بتالفه ايه وبتزود عندك، لا هو ده المنهج، واللي يقول غير كده يبقى مش مناصر مناصره دمويه، يبقى بيستهبل، يبقى مش عارف كده، يبقى مناصره ميعه، والكلام اللي هو الايه الفكسان ده. يلا اتفضل يا شيخ علي. لان كثير النسيان، فانا طلبت منك المايك لان النقطه دي مهمه جدا. اللي سمعني يكتب واحد يا اخو، الله يحفظك يا رب، نقطة مهمة جدا فعلا، ولا أدعي علما. هل حضرتك تأخذ اعتقادك من الدولة، ولا الأصل إنك أنت بتأخذ اعتقادك من الكتاب والسنة بفهم العلماء؟ اللي منتظر إن يفهم الاعتقاد عن طريق الدولة هيبقى بيشتغل غلط. فاهمين يا اخوانا؟ يعني في ناس ايه؟ الدولة ما دام قال كده يبقى خلاص، وبعدين ممكن يرجع. شفت بقى؟ منهجك مش مظبوط يا استاذ من الاول. منهجك مش منضبط من الاول. ولذلك احنا بنهتم ليه؟ استاذ عابر النهارده افادنا بان النقطة دي، ان هو ذكر ما يثبت ان هذا هو اعتقاد الدولة. لكن انت كراجل بقى باحث، وانت راجل متبع للسلف، خدت بالك؟ انت بتحقق الكلام بالكتاب والسنة بفهم السلف، ولو وافقته الدولة فهذا هو ما نرجوه. شوف المنهج ده هيختلف ازاي؟ غير بقى ايه؟ واحد ممكن يعتقد اعتقاد مخالف، وبعدين تبص تلاقي اول ما يسمع ان الدولة قالت كده يستغفر الله ويرجع الى الله الله. يعني انت منتظر ده تقليد مذموم شرعا، ده تقليد مذموم شرعا، والدولة لم تنادي بذلك. واتحدى ان يجي نص فيها ان الدولة تقول خذوا الاعتقاد منا، مفيش كلام ده خالص. احنا عمالين نقول كل ما بيقول حاجة الاستاذ عابر بنقول مية مية، وده اللي قاله شيخ الاسلام. ليه؟ لان هو ده اصل الاعتقاد. اصل الاعتقاد الكتاب والسنة بفهم السلف، ثم بعد ذلك بنثبت ان الدولة هي التي قالت هذا. وضحت يا اخواننا الصورة دي؟ بالله عليكم، يعني انا اسف، التعليق ده مهم ولا لا يا استاذ عابد؟ التعليق ده مهم، عشان في ناس هتصطدم وهيصطدم مع نفسه، يبص يلاقي الله هي الدولة كانت بتقول كده. بص اخ كتب ايه، بص اخ كتب ايه. معذرة يا استاذ عابر، الله يكرمك، والله الموضوع مهم جدا، اقسم بالله يا اخوة. هذا اليوم اسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. والذي خلق السماء بلا عمد اراها، والذي خلق نفسي بيده سبحانه وتعالى، انكم كلكم الان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، تحافظون عن العقيدة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهدون عليها. خدت بال حضرتك؟ هو ده مذهبنا، مش مذهبنا ان احنا نتراشق بالألفاظ ونسجل لبعض. لا يا حبيبي، لو انت فاهم الاسلوب كده انا منسحب من حوارك، خليك في غرفتك زي ما انت. لا يا حبيبي، انا منهجي ومناقشتي والله واحتسابي عند الله ان اثبت ان هذه عقيدة السلف التي اتمنى من الله ان اموت عليها. وانا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بانتظاركم على الحوض على هذا. متفائل، مش ناقص هم. اقعد يا ابن الكل على جنب. اتفضل يا استاذ عابر، الله يحفظك. كمل كلام من الآن. لا والله يا أستاذ عابر هيتغير أسلوبي في الغرفة. اللي بيخش يشوش ويقعد يلعب يمين وشمال شوية لعب العيال ده هنبطله، عشان المسلمين يفهموا دينهم صح. اللي بيلعب في العلن هنجيب له مرجيحة هنا ويتمرجح فيها براحته. ننقطك كده حبيبي وتقعد مستمع لغاية لما تبقى راجل. اتفضل يا أستاذنا عابر. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت؟ في صوت؟ الرقاصة بتاعت ابن سعود. السلام عليكم. في صوت؟ اقول لك بس على حاجة قبل ما تسجلوا بس يا اخوة. هذا حكوا على اتباع السروالة اسمه من الجزائر، عرف انه من انصار الدولة، قبض عليه مباشرة ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحيانا كثير من علماء الدولة لا يعرفون لكي لا يؤذى اهليهم او اقاربهم وكده، وكما انت تعلم يعني، لان في البعض للأسف اللي هم اتكشف اسمهم اتمسكوا للأسف. يبقى دي على شكل لا على شكل فتوى، وهعمل لكم كوبي بس انسخ الرابط. دي من لجنة الفتوى، مش عارف كده، وهجرب كده احطه على التكست، مش عارف هيظهر ولا لا. اه لا مختصر الحمد لله. بان يا اخوة صح، بان الرابط ظهر صح، الرابط ظهر. طيب افتحه يا شيخ علي وخليه عندك. ده هتلاقي فيها في النص متصور صورة، متصور الصورة، انزل تحت اللي هو الفيديو او هتلاقي حكم التحريك بالنار، هتلاقي ده شكل الفتوى وبالرقم. هي دي الفتوى بقى من اللي، اما ده بقول بتتكلم كلام عام، هو منسوب للدولة نعم، لكن التفصيلات والاستدراكات لابد ان هي تأتي من لجنة الفتوى، لان في واحد ممكن يستشكل بيقول طب ما ردكم على هكذا كذا كذا، طب لو واحد وصفه بهذا الحال ما حكمه؟ هي دي الاستدراكات. الدولة هنا لم تبين الأحوال بالكامل، هي الدولة أطلقت من علمها لهؤلاء، وتبيين مناطات الردة هذا أمر يحتاج تفصيل أكبر، تمام؟ وهو ده اللي أنا بقوله. فاللي عنده اختلاف واللي عنده كلام غير كده مفيش إشكال، لو قدرنا نوصله للدولة وتبينه خير وبركة، ما قدرناش خلاص طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ طيب أنا بقى عندي نقطة بقى مهمة جدا جدا جدا، قد تكون غريبة ومفاجئة زي ما قالها الشيخ علي. السؤال، انا هسألكم سؤال، هل نحن ايدنا الدولة الاسلامية يا اخوة على اعتقاد انها معصومة؟ خدوا بالكم بس عشان البعض هيفكر ان انا بقول ان الدولة اخطأت او عملت، انا هبقى انا اقول نقطة مهمة. اه ممتاز، لم نؤيدها على انها معصومة، على فرض وحدث اننا اختلفنا، مش عشان احنا مش كده لا، يعني في البعض اختلف واتى بادلة تخالف كلام الدولة، هل معنى ذلك نقول برضو نصمم على كلام الدولة؟ لا نرد. العبرة ان الدولة لو ردت عليها وبينت الكلام عكسه، لو تراجعت عنه خير وبركة. طب هي بينت لك الادلة، ولذلك هذا الكلام يحتاج قلنا لايه؟ لما يكون في واحد عنده علم ويقول انا ليه رد على هذا الكلام، يبقى لابد اللي يستدرك عليه من الناحية التانية مين؟ ان هي الدولة او شرعية الدولة. ما يجيش واحد من الانظار يعمل لي فيها فزلوك ويجي يردوا من عندي يقول لا ولا استدراك ولا حاجة، هو ده المنهج، واللي يقول غير كده انه مناصرة دموية يبقى ممثل وكذا وكذا. هي دي المصيبة في الاطلاقات الغريبة اللي عملوها. ما هو ده والله العظيم يا اختنا الاسيرة، هو ده اللي نفسي الدولة، اللي نفسي الدولة. الدولة ممكن قد يكون احيانا مش واخدة بالها او مش مهتمين، انتوا عارفين طبعا يا اخوة القصف طول الليل والنهار والقتال على كثير من الجبهات، ممكن تكون مش واخدة بالها او الامر ما وصلهاش ان هو خطير في هذه النقاط، ممكن. لكن انا متأكد لو وصلها هذا الامر، واظن انا قريت لكم عقيدة الدولة، الدولة تحذر من الغلو وتعاقب بشدة، والمحكمة وعلى فكرة وكثير منها طردتهم وقتلتهم، خدوا بالكم كثير من هؤلاء اللي كان عندهم غلو وقتلتهم وطردتهم، وهذا عندي يكفيني، هذا يكفيني ان الدولة لما بتلاقي في حد عنده غلو بتطرده، واللي بيصمم وبيحاول يعمل افساد بتقبض عليه وتقتله. لما قتلوا الناس وحاولوا، والدولة على فكرة احد الناس في بداية فتح الموصل، الدولة طلعت قرار بعدم بالعفو عن كل المنتسبين لكده، وعملت لهم دورة استتابة، تمام؟ وفي احد الناس اللي كانوا من الدولة غير، انا لا، شوف يا برونز، انا لا اقول ان تكفير الاخوان من الغلو، الدولة لديها شرعيها ويسأل عن هذا. الدولة لديها شرعيها ولديها تأصيلاتها، كلام واضح. الدولة دايما بتتكلم وبأن قلنا يؤمن بالديمقراطية الكفرية، تمام؟ أظن الكلام واضح، وجبنا كلام كتير لكلام الإخوانج، رهيب يعني. عندي شيخ علي، نعم عندي عندي عندي مرجي إن شاء الله. أحاول أشوف لك الرابط بتاعه، أشوف لك الرابط. حاضر. كان في ولاية الرقة، حتى يمكن أنت ما فرقتش على المرئي ده، اسمها هجيب لك اسمه، بس هدور لك على الرابط يا رب، بس الاقي الرابط. لحظة واحدة، خليك معايا يا رب يكون الرابط شغال، يا رب يكون الرابط شغال، لان للأسف ساعات الرابط بتتشال. الاصدار يا اختنا كان في ولاية حلب، اسمه القبض على مجموعة من الغلاة اللي كانوا بيخططوا للخروج على الدولة. ايوه احسنت يا اختنا الاسيرة، رابط قديم يمكن من ايوه مجموعة كانوا اتراك. ثواني بس يا رب الاقي، يا رب الاقي الرابط ويكون شغال، يا رب يا رب الاقي الرابط ويكون شغال يا رب. ثواني بس ثواني. حتى الدكتور محمد الطرهوني يا شيخ علي ذكر هذا الكلام، وموضوع ابو عمر الكويتي وغير. الدكتور محمد الطرهوني ذكر هذا الكلام في في في في قراءات كانت قراتها له على الفيسبوك وغيره يعني. ادور اهو يا اخي، بجيب يا اخي، اصبر عليا بجيبه لك يا اخي. ثواني يا جنيدي بس ثواني عشان اركز يا اخوه، في 500 طلب على التكست، اصبروا عليا عايز اوصل للرابط. بس خدوا بالكم يا اخوه، انا لست المتحدث الرسمي باسم الدوله، انا بقول هنا من خلال نوع من الخبره، من الخبره في منهج الدوله، بقول من الخبره. اما اللي يبين منهج الدوله اكثر الكلام اللي هو التأصيل الشرعي الكامل، او كلام من شرعيين في اصدارات او تسجيلات صوتيه، تمام؟ عشان بس تفهمين انا بقول ايه. لحظه ايه، نعم يا رب بس يكون الرابط اللي هجيبه ده شغال. يا رب يا رب، نسال الله عز وجل، نحن نتبع الحق فقط، نتبع الحق ولا نتبع الرجال، نتبع الحق الذي معهم فقط، والا يبقى مضحك على بعض. انتوا عارفين المشكله ايه؟ وقبل بس انا بدور بجيب البتاع، ان في البعض مش عايز يتخيل في ذهنه، ها، مش الافتراض ده مش عايز يجي في ذهنه، يقول لك لا لا لا لا لا، ازاي الدوله تغلط؟ بقى دي افضل شيء كنا بنتمناه. زي افتراض خاطئ وبغيض، مش عايز، هو عايز يشيل الفرضيه دي من دماغه، ولذلك ايه ماشي وخلاص، بيقول باي حاجه وخلاص. ايوه، اعلام ولاية الرقة القبض على خلية من الغلاة خططت لخروج على دولة الخلافة 21 ديسمبر 2014. يا رب نكون الرابط شغال. لا، لم يقل هذا يا برونزي، لم يقل هذا الكلام. قال لك لا يمثل كلام الشيخ باقر فقط، لا، قال كلام شرعيها او الكلام اللي يصدر رسمي او الكلام اللي بيخرج من الـ الـ الـ اللي هو الكلام التأصيل الشرعي. قالها على التليجرام، قال هذا الكلام في التليجرام، وهو باين حتى في المحاضرات. الشيخ علي قال كده، قال انا في فكره الرد على شبهه الخوارج، باين في ناس سالته على الكلام اللي كان في دابق والرد عليه، قال ان كلام دابق دوت لا يعتبر اللي هو الكلام الكامل او التلو. قال كده يعني، حياك الله المهند. طيب مش عارف بقى يا شيخ علي الرابط ده هيكون شغال ولا لا. شوفوا بقى كده، شوفوا المرء اللي فيه شغال ولا لا. يا رب يكون شغال، يا رب يكون هذا المرء شغال، او الرابط ده يكون شغال. وعليكم السلام، حيا الله ابو يارا. شفت الرابط يا شيخ علي؟ يا عم حاضر، يا عم حاضر، استنى اما اخلص الموضوع يا عم جنيدي. هما المصريين كده لحوحين ولجلاجين. يا عم استنى يا عم، يا عم جنيدي، ما انت طول الوقت بنتكلم انا وانت على الخاص يا عم، وانا هطير منك. ايه يا ابو الحاج، فتحت الرابط يا شيخ علي؟ ايوه اضحك يا اخويا، ايوه الرابط، لا مش الرابط بقى، انا قصدي الفيديو اللي جوه الرابط شغال، بيتحمل وبيتفتح، المهم يشتغل يعني. ما ممكن الرابط، انا قصدي المرء اللي جوه، اللي جواه. يا رب يكون شغال، لو مش شغال احاول بقى ادور على، احاول ادور على رابط غيره يعني، ادور على رابط لهذا المرء، لكن المرء ده موجود وكلنا شفناه. طيب المرء ده احنا شفناه. انا عارف ان الشيخ علي قد يكون فاتته كتير من الامور دي ما شافهاش في اصدارات الدولة تقريبا، والله اعلم، ما كان لسه في الفترة دي ما كانش لسه محدش واخد باله من اصدارات الدولة يعني. نعم. لا ده كان في حد احد عشان تبين هذا الامر. نعم. لا قطرة الولاية في الرقة وفي طلعة في قطرة المرجئة ما شفتش المرجئة دي. لا غولات مرجئة ماشي. غولات المرجئة ماشي لكن ما كانش كلمة المرجئة ده في الدار ايه ده يا برونز. اللي انا فاكر ان هي مش قتلتهم ده خرجتهم كده عملت بيهم يعني فضحتهم قدام الناس مشيتهم على العربية بس. نوع من الاهانة ليهم. كان اصدار اسمه ايه في طلع فرضية برونز. انا هشوف رابط تاني، انا كنت خايف من كده، هشوف رابط تاني لهذا الفيديو، هشوف رابط تاني. طيب خلاص يا شيخ علي، فهذا هذا هذا الكلام هذا هذا ظني واعتقادي وده اللي قدرت اجمعه والله اعلى واعلم. وفي الختام بس عشان نختم التسجيل وبعد كده اي حاجه بقى تاني ممكن نتناقش فيها، والله العلي العظيم يا اخوان، والله العلي العظيم، أكثر من يفرحون في هذا الأمر أتباع ابن سعود وغيرهم، لأن بعضهم نجح في هذا الأمر ونجح في إيقاع الفتنة والشقاق، وخصوصا على الدكتور الطرهوني. أنا هذا والله أرى هذا العالم مظلوم، والله أعلى وأعلم أنه مظلوم. لا ده أنا هجيب لك إن شاء الله والفيديو يكون شغال، يعني في أحيانا بتبقى روابط تانية على فئة تانية بيكون شغال ان شاء الله. هجيب لك حتى الرابط برضه عشان تشوفه يعني، لان بينت خبثهم وخطرهم وقالت كانوا بيعملوا ايه وكانوا بيخططوا ليه. لا بتبقى احيانا في رابط في حته تانية. فيا اخوه يا اخوه يا مناصرين، اسالكم بالله الا تتبعوا الهوى، لا خير فينا ان لم نتبع قال الله قال رسوله. للمره الثانيه انقل كلام لؤي الزعب، من ناصر الدوله لاجل انتصاراتها فسوف ينتكس، ومن ناصر الدولة لأنها معصومة فسوف ينتكس، ومن ناصر الدولة للحق الذي تقوله من قال الله قال رسوله فهذا الذي سيثبت، هذا الذي سيثبت. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على حبيبي ومولاي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص كده لو عايزين تفلوا التسجيل خلاص يعني يا شباب، بعد كده بقى ممكن ايه يبقى مناقشات عادية وأي حاجة. اتفضل يا شيخ علي، ان شاء الله هشوف لك الرابط برضو، واشوف لك الرابط بتاع مكتبه الهمه هي حتى اختنا انسانه حطته، تبقوا برضو تتحملوا اللي هي اصدارات اللي هي مكتبه الهمه دي فيها كل كتب الدوله. واسال الله عز وجل لا في النهايه بس احب ان ابين، انا قلت هذا الكلام ليه؟ لكي اوئد هذه الفتنه، والحزن الشديد، على غرفة عزيزة على قلبي بذل فيها الإخوة الأدامن كثير من وقتهم، والعبد الفقير المتكلم هذا والإخوة يشهدوا على ذلك. الغرفة بعد ما عمنا السمهري مشي وغيره، العبد الفقير المتكلم هذا الوحيد اللي كان بينقل أخبار الدولة واللي كان موجود معنا في غرفة الأنصار يعلم هذا. الغرفة ما كان فيها حد ينقل الأخبار غيري، واللي كانوا موجودين في تلك الفترة يعلمون. مش كلهم، هو للأسف شخص ومش هذكر اسمه، بس هو الشيخ علي عارف هو اللي عامل نفس المشكلة. هذا الإنسان لديه عقدة حاجة اسمها الإخوان، وما صدق جه كلام الدولة فعمل إطلاقات بطريقة غريبة جدا. تمام. وهذا الرجل عنده اي واحد من مصر عنده مشكوك فيه يقول لك اصل انت كنت اخواني، اصل انت مش عارف ايه، ودايما يقعد يلمح على هذا الامر. انسان روف، وهذا الشخص هو كده عافية، هو عنده عقدة غريبة جدا. اتحداه يدخل ويناقش بقال الله قال رسوله، والله لن يفعل هذا. هو شطرته فقط يعمل يسجل ويقطع، شوف انا اتحداه يدخل ويناقش في قال الله وقال رسوله، لكن هو بيستخدم اسلوب التخويف وبيتكلم بطريقه فيها ثقه، وبعض الانصار للاسف بيخافوا منه، بعض الانصار للاسف بيخافوا منه، صار الخوف من الاشخاص ولا الخوف من المولى عز وجل ولا حول ولا قوه. وانا اعي ما اقول، وعملت معاه مشكله قبل كده، وعملت معاه مشكله قبل كده، والاخوه اللي هناك يعلمون هذا. خلاص، المهم انا ما بذكرش اسماء، انا قلت مش هذكر اسماء، بس في اخوه فهموا وعرفوا هو مين، انا مش هقول اسم على لساني خالص. المهم الله المستعان، احذروا يا اخوه، وارجو ان احنا نهتم بنقل اخبار الدوله، ونهتم بفتح الطواغيت وانصارهم، ان هم بيريدوا حرف هذا المسار عشان نضيع طول الليل والنهار وقتنا في الغرفه دي، بترد على الغرفه دي، والبال توك ده مجرد بلاعه كلام على الفاضي، وكل واحد بقى ايه عايز يفرض عضلاته على الناس. والله يا اخوه كلامه كلام على الفاضي، كل واحد قاعد بيفرض كلامه ويفرض نفسه ويفرض والتاني على الفاضي. نهتم بشيء مفيد افضل، ننقل اخبار الدوله وننقل كلام الدوله، واللي عنده استطرادات ننتظر الدوله ترد، او ينقل الكلام كما هو، واللي لازال عنده اعتراض وهو من اهل العلم يبقى الاعتراض عنده، بس كده، هي دي المهمه. لكن اياكم يا اخوه، اياكم ان يجروكم هؤلاء، اياكم ان يجروكم هؤلاء، صدقوني ده هيرد في الغرفه الثانيه وانت هتيجي ترد عليه. السلام عليكم. مين اللي بيدور عني؟ الشخص ده يا حاضر يا شيخ علي، الشخص ده ادم كان بيدور عليا يعني؟ سيبك منه. يتبعون الحق ولا يتبعون الرجال، اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا شيخ علي.